قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، سوره المطففين، احنا في المنطقه اللي بنتكلم فيها عن صفات الابرار. طيب، وكنا استعرضنا الصفات كده مجمله مع بعض في المره اللي فاتت، يعني احنا تقريبا قدام حوالي 20 صفه. زي ما قلت، يعني ممكن الصفات دي تتصنف باكتر من طريقه، او برضو انها يعني في حاجات منها جايه صريحه، في حاجات بتستنبط. المهم ان احنا قدام مجموعه من الصفات. انا يعني قلت لكم ازاي نطلع الصفات، واحسن من الكلام ده. طبعا الكلام ده هو مجرد ترقيم، بس احسن منه ان يبقى انا عندي الايات اللي بتوصف الابرار. بس هو ده الاهم، ان الحمد لله المناطق بتاع اوصاف الابرار معروفه. مثلا في منطقه عندنا في سوره المطففين، في منطقه في سوره الانسان، في منطقه في سوره ال عمران، يعني في مناطق معينه بتوصف الابرار. الاوصاف دي القرانيه اهم من الكلام اللي انا قلته ده، يعني اهم من الحاجات اللي انا التفنيطه اللي انا فنطتها. التفنيطه دي بس فكرتها، او التقسيمه دي فكرتها بس ان احنا نصحصح في حاجات او ننتبه لحاجات، لكن هو في الاخير الاهم من الايات نفسها اللي فيها وصف الابرار تكون حاضره في راسنا. احنا دايما بنقول يعني ليس شيء اوقع في النفوس من النصوص. النصوص هي اوقع شيء في النفوس على الاطلاق. طيب، قلنا احنا هنا بقى نقول ايه الصفات اللي احنا المفروض يعني استخرجناها دي. هنشوف ادلتها بقى، ادلتها، ونشوف يعني لو في بعض التفصيلات المتعلقه بيها. خلاص، فدلوقتي احنا هنبقى في مرحله التدليل والتفصيل، تدليل على الصفات دي وبعض التفصيل اللي تخصها. كنا قلنا اول صفه ايه بقى كانت عندكم؟ التخلق باخلاق العبوديه لله حبا وطاعه. طيب، فين بقى الدليل؟ قال الله: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير. يبقى وصفهم بانهم عباد الله. خلاص، ان هم الابرار دول المفروض موصوفين قبل كده، توصفوا هنا بايه؟ بعينا يشرب بها عباد الله. اذا هم توصفوا بالعبوديه. والعبوديه في القران في عبوديه عامه وعبوديه خاصه. فلما تيجي العبوديه في موطن الثناء تبقى عبوديه خاصه، مش عبوديه عامه. اذا جاءت في مقام الثناء فتبقى عبوديه خاصه. طيب، فهنا ده اللي خلانا اعتبرنا العبوديه وصف. اعتبرنا العبوديه وصف وصف خاص. مفهوم الحته دي؟ يعني مثلا ربنا يقول: ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. دي عامه ولا خاصه؟ عامه. خلاص، بعثنا عليهم عبادا لنا اولي باس شديد. خلاص، طبعا بعض الناس هنا يقول لك بعثنا عليهم عبادا لنا اللي هم مش عارف مين اللي اتبعتوا على مين. طبعا الكلام ده احيانا يعني نقيل مش مستقيم، ان ربنا مش هيذكرهم عبادا لنا. يعني الكلام واضح ان دول ناس مالهم صالحين. يعني واضح جدا ان احنا قدام ناس صالحين، مش قدام مش عارف بختنصر وعمل مين ومش عارف مين وحرق مين. يعني صراحه الكلام، لان احيانا من الحاجات اللي بتفيد تتبع عاده القران في الكلام. يمكن الطاهر بن عاشور في تحرير التنوير رحمه الله في مقدمه التحرير والتنوير كان اجاد في هذه المساله، بفكره عاده القران الخطابيه. ربنا مثلا لما يقول كده، لما مثلا يحب ان هو يصف الفجار بيصفهم بكذا، لما يحب على طول القران، فما نجيش في حاجه كده نيجي نيجي طالعين بها طلعه كده غريب. ففي مقامات الثناء ربنا لما ينسب العباد دول لنفسه كده ويجيبهم مثلا في مقام ما، ده بيبقى في الغالب دي العبوديه خاصه، العبوديه الخاص. ماشي؟ طيب، فهنا ده اقصد موطن الشاهد. هي دي الفكره دايما، مش حضور النصوص. الفكره ايه اللي هتستخرجه من النصوص؟ الاستخراج من النصوص او الاستنباط. قلنا الاستخراج ده ينفع للناس اللي هم زي حالتنا دول عندهم بالاصول، انما الاستنباط ده بتاع العلماء. العالم هو الذين يستنبطونه منه. انما الاستخراج مثلا نستخرج الوسائل الرئيسيه، نستخرج اسم الله اللي هنا نستخرج، ده اسمه الاستخراج. انما الاستخراج غير الاستنباط. الاستنباط ده خاص بالعلماء، والخلط ما بين المسالتين دول بيعمل مشكله. المشكلة ان نحرم المسلمين ان هم يستخرجوا اشياء تنفعهم القرآن خلاص بضوابط، وفي نفس الوقت برضه بيعمل مشكلة ان يتجرأ جماهير المسلمين على الاستنباط. واضح؟ فلازم المسألة دي ايه؟ تتضح ان الاستخراج غير الاستنباط، الاستخراج غير الاستنباط. لما اي مسلم يستخرج اخرج شيء، مثلا هنا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطر رحمته وهو الحميد، فين هنا مثلا اسماء ربنا اللي هنا الولي الحميد؟ ده اسمه استخراج، اسمه ايه؟ استخراج. لكن مثلا لما نقول ايه والله هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطر وينشر رحمته وهو الحميد، فنقول مثلا فين هنا الشاهد على تفرد الله بالربوبيه؟ ده ممكن يبقى استنباط بقى، لان ده يحتاج ايه؟ يحتاج عمق فهم، لان النون والباء والطاء ماده استخراج شيء عميق ليس من السهل استخراجه. خلاص؟ طيب، فاللي اقصده احنا المستوى شغالين في كل استخراج، استخراج بس في حاجات فيها استنباط كده سنه يعني مش بس المستوى شغالين في الاستخراج اللي هو الواضح اللي ما فيهوش كلام. الفكره بس هنا واحد يقول مش واضحه ليه؟ انه ممكن ما يكونش فاهم بس الايه ايه او فاهم السياق فما بتتضحش ليه. عشان كده طبعا سواء استخراج او استنباط قائمه على الفهم السليم. الفهم السليم للايه، حد ما فهمهاش كويس لا يستخرج ولا يستنبط، هيعك. ماشي؟ طيب، فهنا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها ايه؟ تفجيرا. ليه؟ ليه بقى استوقفنا الوصف ده؟ لانه جاي في الاول خالص. إن هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. إن اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. وده اللي خلاني صدرت بيه. اول وصف. ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها ايه؟ يشرب بها الابرار، صح؟ يشرب بها الابرار، بس ما قالش الابرار، قال ايه؟ عباد الله. اه يبقى الحته دي مهمه قوي بقى. الحته دي مهمه، ده اللي خلاني صدرت بيها. ماشي؟ طيب، طبعا انا لما برتب انا برتب بناء على وجهه نظر، يعني وجهه نظر ممكن يبدو لي ان ده اتحط في الاول اتحط في الاخر باعتبارات يعني. وفي تفسير الطبري عن مجاهد: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعه الله. ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعه الله. طيب، النقطة الثانية قلنا الصفة الثانية الصدق في الأقوال والإيه؟ والوفاء بالنذور والعهود مع الله. ها يلا قولوا لي أنتوا الدليل بقى. أيوه، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره إيه؟ مستطيرا. المهم هنا الشاهد يوفون بالنذر، يوفون بالإيه؟ بالنذر، تمام؟ طيب، النذر ده اللي هو الأشياء اللي الإنسان سبحانك الله، الأشياء اللي افترضها الإنسان ألزم نفسه بيها من إيه؟ من طاعة الله. طيب، قلنا النذر نوعين. هنا يوفون بالنذر، تتوقعوا انهي نذر؟ المطلق ولا المقيد؟ اه الناس كانت حاضره معانا. المطلق، لان قلنا المقيد ده يستخرج بيه من البخيل. فالابرار مش هم الناس اللي بايه؟ اللي بينذروا ربنا نذر مقيد. يا رب لو مش عارف بنتي خفت هعمل كذا، يا رب لو ابني نجح مش عارف هعمل كذا، لو شافتني هعمل كذا. لا، الابرار مش في الغالب مش النذور بتاعتهم مش نذور ايه؟ مش نذور مقيده، نذورهم نذور ايه؟ مطلقه. اللي هو بيحاول يعني يلزم نفسه كده كأنه واحد زي ما قلنا دايما اللي بينافس نفسه، يقول ان شاء الله لله علي ان انا مثلا اخلص كذا، اعمل كذا، اتصدق بكذا. واضح؟ فهو طب ليه بينذر؟ بيحاول يلزم نفسه، بيحاول يلزم نفسه، لان طالما دخل في النذر اصبح واجب عليه الوفاء. انما طول ما نذرش هو ايه؟ زي مثلا احنا مثلا ممكن انا بتعلم الفرق ان انا بتعلم مع نفسي، الزمت نفسي مثلا بان انا في معهد او دبلومه او كده، ان انا بقى مستوى الالتزام ايه؟ اعلى. انما لو انا مع نفسي ممكن اكبر دماغي ومش عارف ايه، انما هنا بقى في مستوى الالتزام اعلى. فالنذر النذر المطلق يقول له طب هم ينذروا نذر مطلق ليه؟ عشان يرفعوا الموضوع، يعني يخلوا المستحب واجب عليهم، عشان هم حابين ان هم يتقربوا لربنا ايه اكتر وما يفرطوش في حياتهم. مفهومه القصه دي؟ ازاي؟ شوف سبحان الملك، شوف الفرق بين الابرار وبين الفجار. الفجار بيحاولوا يرفعوا المستحبات لرتبة الواجبات، والفجار ينزلوا بالواجبات لرتبة الايه؟ المباحات والمستحبات. فشوف الفارق سبحان الله. لان فعلا الانسان لو استقام قلبه هيعلم ان فعلا المفروض المستحبات دي الواحد يفرضها على نفسه واجبات، لان هو احوج ما يكون اليه. يعني الواحد مثلا لو عرف فضل الصدقة يخلي الصدقة مستحبة، والله يبقى غبي. يعني ده يوجب على نفسه الايه؟ الصدقة، يلزم نفسه بصدقه ما يعرف فضلها. يعني فانسان لو عرف فعلا، لو عرف حقيقه العباده وحقيقه التعبد، يخلي الايه؟ يخلي المستحبات ايه؟ واجبات، ويلزم نفسه بيها. انما اولئك المتفلتون من الواجبات وبياخدوها مستحبات، ده دليل على ان قلوبهم مريضه، ان في ازمه ما في قلوبهم اصلا. طيب يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره ايه مستطير. طيب احنا قلنا هنا الصدق في الاقوال والوفاء بالنذور والعهود مع الله، يبقى مش النذور بس، ده كده انتوا دليل واحد، عايزين دليل تاني. رحمك الله، عايزين دليل تاني. ممكن تغشهم اللي انا قلته. عايزين دليل تاني. هم مش النذور دي هي حاجات هم مستحبة اوجبوها على نفسهم، تمام؟ لا، ربنا بيقول ان دول يعني بصوا الابرار اوفياء، اوفياء جدا، يعني كل حاجة بيوفوا بيها، كل حاجة بيوفوا بيها خلاص. لا مش دي، مش دي بقى. ايوه في البقرة، والموفون والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، الايه بتاعه البقرة، ما ده مكان من الاماكن اللي بتوصف الابرار برضو خلاص، فتوصف هناك والموفون بعهدهم. طيب دي زي اللي فاتت ليه؟ في ايه؟ لا دي اعم، النذر اخص، نذر عهد الواحد عهد ربنا دي، انما دول الموفون بعهدهم اذا عاهدوا، هو اي عهد، اي عهد هو عهد عليه بيوفي به، ماشي؟ اي عهد عهد عليه بايه بيوفي به، دي حاجه مهمه جدا. حتى مع الناس، دي الفكره، والموفون بعهدهم اذا ايه اذا عاهدوا بشكل مطلق، دول عهد، اي عهد بيوفوا به. ولذلك قلنا فعلا من اكثر المعاني اللي بتتجلى في الابرار الصدق. الصدق ما مثلا ما يروحش يقول لواحد ده انا مش عارف اعمل كذا، اقول له لا معلش اصل اتشغلت، اصل مش عارف ايه، اصل دايما عندهم ما يقولش واحد اصلا هعمل كذا وهو بيريحه او بيضحك عليه او بيقول يا عم ريح الزبون مش مشكله، او مش كده خالص. فاذا الزموا نفسهم بعهد هم خلاص بيلتزموا به، وما بيروحوش عهدهم من الاساس وهم مش ناويين ايه يلتزموا. ده سلوك المنافق، يعني هو ده من صفات الايه، اذا حدث كذب، واذا ايه وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، وعد اخلف ده العهد، وعد اخلف فيوعد ويخلف. فالمنافق بقى وعد اخلف في ايه؟ ان هو بينوي الاخلاف وهو يعد. انما لو الانسان وعد وهو ايه ناوي يوفي وخد بالاسباب ان هو يوفي فما وفاش، مش ده واضح؟ انما ده بيعمل ايه؟ هو مش ناوي يوفي، بيوعد ومش ناوي يوفي خلاص. مش ناوي يوفي دي بتيجي ازاي؟ ان هو ما بياخدش بالاسباب اللي تخليه يوفي. فهو ممكن يبقى يقول لك انا اوفي، طب خلاص يلا بقى عشان توفي المفروض تعمل كذا، ما يعملش ده، تمام؟ طيب يبقى قلنا في وفونا بالنذر والمفونا بعهدهم اذا ايه اذا عاهدوا. دي طبعا دي اوسع، عشان كده شوفوا احنا قلنا الصدق في الاقوال والوفاء بالنذور والعهود، شو قلنا بين قوسين، مع الله او مع غير الله. طيب من برضو الصدق في الاقوال، عايزين دليل تاني على صدق في الاقوال من صفات الابرار. ركزوا، لا عايزين نوصف الابرار طول. هنا ما حدش يجيلي دليل بره، لازم الدليل يكون فيه كلمة البر الأبرار الكلام ده، عشان بس يبقى فاهمين، عشان ما حدش دماغه تضرب شمال. طيب نغششكم، نسهلها عليكم شوية. هو في وصف فئة معينة، كانوا صادقين في أقواله، ما أنا أعيده أعمل فيها تاني يعني، أجاوبه؟ لا، عايز في وصف فئة معينة من الناس، دي سهلة لأن هي تقريبا الفئة الوحيدة التجار. أيوة التجار، عادي تبقى تقول وما تخافوش حتى لو طلع غلط. التجار فعلا، التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، إلا من اتقى الله وبر وإيه وصدق. بس الشاهد هنا إن هو وصف للصادقين من التجار بانهم ايه ابرار، طيب يبقى هنا لاحظ بقى، عشان الحته دي مهمه، في ايه، احنا قلنا هنا عايزين التدليل والتفصيل. تفصيل ايوه الصدق كده في الاقوال المطلقه، لا ده احنا عايزين بقى ميادين الصدق في الاقوال، ان هم لما ينذروا يعملوا ايه، يوفون بالنذر. طيب لما يعهدوا يوفوا بايه، بعهده. راحوا تاجروا ولا اشتغلوا ولا مش عارف في الدنيا بقى، في امور الدنيا خلاص، تجروا مع حد اشتغلوا موظف وظيفة بيعمل ايه. ولذلك برضو الناس بتفهمش اللقطة دي، الناس بتتصور دايما اللي هي فكرة التجار اللي هم تجار. اصلا حقيقة معظم المهن تجارة، ولذلك انا دايما اقول التجارة هي مهنة المهن، التجارة هي مهنة الايه المهن، ما في مهنة لا تشتمل على تجارة. عشان كده صراحة لو احنا مثلا حابين نعلم مثلا ولادنا حاجة فعلا يتعلموا بيزنس الاول، يعني في البلاد اللي هي جايه شويه مثلا في دبي والامارات مش عارف ايه الكلام ده، بيعلموا الاطفال بيزنس مثلا من ابتدائي، والكلام ده الحقيقه كويس، لان التجاره هي مهنه المهن او حرفه الحرف. في الحرف الدنيويه، الحرف الدنيويه خلاص، في العمرانيه يعني، تيجي التجاره دايما على راسها، لان حقيقه كل المهن فيها الايه، فيها البيزنس. النهارده الطبيب بيعمل ايه؟ بيزنس حقيقي برضه. بس دايما البيزنس ده هم بيقسموه، في بيزنس اسمه سيرفيس خدمات خلاص، فده بيزنس سيرفيس، هو في النهايه تجاره. ولذلك الطبيب ده بيعمل زي والتاجر الشاطر من الاطباء هو اللي بيجيب فلوس كتير، انما التاجر الخايب تمام اللي ما عندوش يعني سنس التجاره ما بيجيبش فلوس كتير. المهندس، المدرس، المحامي، التجاره هي مهنه المهن. ولذلك الشريعه دايما لو بتتكلم عن مهنه واحده تتكلم على التجاره. الشريعه دايما لما تجيب سيره مهنه، القران لما يجيب سيره مهنه يجيب سيره الايه؟ التجاره. فهي مهنه المهن. لذلك هي اهم حرفه او مهاره عمرانيه يتعلمها الانسان على الاطلاق. يكون عنده سنس التجاره ده. لان هو سنس التجاره مش معناه ان واحد بيعمل ايه؟ واحد بيعرف يضحك على الناس ويكسب فلوس، لا. ان واحد بيعرف السلع اللي عنده هو بيعرف يخدمها كويس. ان السلع اللي عنده بيعرف يخدمها. بيعرف يخدمها في في في في ان هو يجيب السلعه دي نفسها، في انه يجهزها، في البرزنتيشن بتاعها، في في بيعها، في اللي هو في خدمه ما بعد البيع. كل ده تجاره. واضح ان مش التجاره فكره واحد بيجيب شويه حاجات، يعني يقول لك بيجيب حاجات ويحطهم في السوبر ماركت. تاجر ده مش تاجر، ده بياع. ده مش تاجر، ده ممكن اصلا الروبوت يبقى احسن منه. انما التجاره مش كده، التجاره هي الرؤيه التجاريه، ان واحد يبقى هو عنده السنس ان هو مثلا دلوقتي هيشتغل في حاجه، بيعمل ايه؟ بيعمل لها بيدرسها كويس جدا، بيدرس السوق، بيدرس السلعه خلاص، بيدرس المستهلك الكلاينت. بعد ما بيدرس الكلام ده كله تمام ويفهمه بشكل كويس، بيبدا يختار، والله السلعه دي ربما تكون انسب لي، انا القدرات والحاجات دي خلاص، انا مثلا ده مناسب ليا. طب مناسب ليا هبدا ازاي؟ ابدا اوفر الحاجات اللي انا محتاجها، راس المال بتاعي اوفر الحاجات دي خلاص، الحاجات دي هوفرها منين؟ طب ايه الانسب؟ هنا بقى التجاره بتيجي فكره ايه، الانسان متعلم ولا مش متعلم. في هنا ان مثلا في ناس تحب تبدا تجارتها مثلا بناخد من ده سهم وده سهم وده سهم، ده دمار. يعني الناس دول ده يعني مثلا الحوار ده في منتهى السوق، دايما هو هيبدا لازم تبدا بمالك انت الايه الخاص او مال اللي حواليك، مثلا تفلس امك، تفلس اختك كده في الغالب، يعني بيفلسوا معاك بس ربنا بيكرمك بعد كده وبترد لهم فلوسه. بس المهم اللي هو المال اللي ما شكلش عليك عبء في الايه في الاول، يبدا يقول لك لا طب احنا هنجيب ايه، هنجيب واحد مش عارف مدير سي او، وهنجيب واحد اتش ار. يا عم احمد انت تبقى كل حاجه، انت السي او، انت الاتش ار، انت كل حاجه، لان في المرحله الاولى لازم كل المهام انت تكون ايه، انت بتديرها بنفسك عشان برضو تامن الخسائر. المهم كل هذه يعني كل الكلام ده، انا قعدت فتره طويله بدرس بيزنس بس عشان المشروع، مش عشان بحب الفن، بكره الفلوس بس عشان المشروع. فان انت فتره يعني انت كل الحاجات دي، ده علم، ده حاجات انسان بيتعلمها، تراكم خبرات بشريه، ان هو علم عمراني عامل زي الطب. الفرق بقى الشريعه عملت فيه ايه؟ اللي عملته في كل العلوم، انها حطت له غايه خلاص، عملت له ايه؟ ضوابط، حطت غايه التاجر المسلم غير التاجر غير ايه؟ المسلم. حطت له ضوابط في الممارسه خلاص، خليته محكوم بالايه؟ هو عمران محكوم بالايه؟ بالايمان، وخادم للايمان خلاص، وربطته بالدين والدار الاخره. بس دي الخلاصه. ده اللي عملته الشريعه فين؟ في التجاره. حطت لها وجهه، ظبطت لها الوجهه. دي اول حاجه. خليتها محكومه بالايمان، وخليتها خادمه للايمان، وربطتها بالدين والدار الاخر بس. ولذلك هتلاقي كتير جدا مثلا ربنا بيتكلم عن التجاره معاه ويقربها بالتجاره بتاعت الايه؟ بتاعت البشر. ربطها بالدين وبالدار الاخر. خلت التجارة دي محكومة بالإيه؟ بقواعد الإيماء، إلا من بر واتقى الله بر وصدق. خلاها في خدمة الإيماء، إن لما مثلا المجتمع المسلم محتاج للسلعة دي عادي يقول هي لله من أولها لآخرها، ما خلاهاش تشغله عن الإيماء، حط لها غايتها بشكل واضح وصريح، ماشي، في إن غاية التجارة دي إيه؟ الإنسان يكفى الدنيا علشان يتفرغ الآخر. لو جات بقى هتيجي على حساب الآخرة ولا تيجي على حساب الدين؟ لا شكر. واضح. فالمهم شوية حاجات حطتها الشريعة، لأن الأصل التجارة مهارة عمرانية، زاز الطب، زاز الهندسة، زاز الصيدلة، خلاص مهارة عمرانية، مفهومة القصة. فدايما التجارة هي حرفة الحرف، هي مهنة المهن. لو هيتعلم الإنسان اللي يسلك في الحياة مهنة عمرانية واحدة فلتكن الإيه؟ التجارة، يتعلمها كويس. خلاص. طبعا ما يروحش عالم التجارة ده بقى وهو معاش الشريعة، التجارة المعاصرة، التجارة المعاصرة مليانة مليانة بلاوي، التجارة المعاصرة مليانة بلاوي، مليانة مخالفات شرعية، مليانة جرائم، جرائم إيمانية، مليانة دمار، دمار. التجارة المعاصرة مليانة دمار. يكفي بس إنها قائمة على المنظومة الربوية، يكفي إنها قائمة على المنظومة الربوية، يعني ده بس يكفي بها شرا إنها قائمة على المنظومة الإيه؟ الربوية. أي واحد النهاردة في الحاجات اللي بيدرسها في البيزنس، في أول حاجة إزاي تبدأ ستارت أب، بيقول لك إزاي تعرف تاخد قرض تبدأ الستارت أب بتاعك من خلاله، ستارت أب المشروع الناشئ يعني. يعني بيعلمك ازاي تعرف تجيب تمويل للستارت اب بتاعك. التمويل ده كله ايه؟ كله ربوي، من اوله لاخره ربوي. فهي منظومه خربانه، لا حاضر فيها مركزيه توحيد ولا وحي ولا ايه ولا اخره، فمنظومه خربانه. ولذلك محدش يدخل المنظومه المعاصره دي خالص الا هو ايه، اصل واحد يقول لك اه والله العظيم يا دكتور ده انا بحب البيزنس جد، هقعد بقى اسمح فلان في البيزنس وعلان في البيزنس ومش عارف ايه. ما يدخلش المنظومه دي الا وهو ايه، متسلح بالشريعة بشكل قوي، يقدر ساعتها ياخد يلتقط منهم بعض الايه، بعض الحاجات اللي ربما تكون مناسبة. على ايه؟ ان برضو مش ده بس في الكونسبتات، لا في كونسبتات كتير فيها مشاكل. يعني اصلا هو التجارة المعاصرة مش اي ما على فكرة ان انت اتقى الله وبر وصدق، مش اي ما على كده خالص، ده هو اي ما على قدرته ان هو يعرف يخدع الكلاينت، يخدع الاول الممولين ويخلوهم يخاطروا معاه في فكره ممكن مش واقفه على الارض ايه، صلب، يا ثابت يا اتنين عور. ان هو اصلا ده دي الفكره اصلا، وانه يستغل ان هو عنده شركه ناجحه، مثلا عنده تسلا ناجحه، فيخليهم ايه، يخاطروا معاه في الهبل بتاعه بتاع سبيس اكس والاهبل بتاع الحاجات بتاع النيورو مش عارف ايه، تمام، ويفضل طول الوقت بيصدر الوهم للبشريه ده احنا نجحنا نعمل كذا ونجحنا نعمل، يوريك الصاروخ اللي ايه اللي ما يوريكش الصواريخ اللي باظت كلها، يوريك مش عارف الشريحه اللي بتاعه النيورو لينك اللي احنا نجحنا فيها كذا، خلاص، ويصور لك النيورو لينك ده خرب الدنيا، وفي الاخر ما خربش الدنيا، انه في الحقيقه بيبيع الوهم ان هو بيشتغل زي ايلون ماسك ده مثلا، بيشتغل على ايه، وبيشتغل على فكره سمعته في نجاحه في تسلا بتاع السيارات الكهربائيه، فبيشتغل عليها داخل سبيس اكس، وبيشتغل عليها في النيورو لينك، وفي الحقيقه كل الكلام ده ايه، كانوا خاربين الدنيا على الارتفيشال انتليجنس، الارتفيشال انتليجنس الاي ار، الاي ار والاي ار ويحل محل الانسان. انا مثلا ليا شهرين بستعمله الحقيقه، ولا اي هبل في الدنيا، كل ما هنالك الذكاء الاصطناعي التوليدي، ماشي، اللي هو الجينيريتيف ارتفيشال انتليجنس ده، وخاربين الدنيا. انا ليا شهرين مثلا بشتغل عليه، شات جي بي تي يعني، ده شات جي بي تي ده خلاص قدم، خلاص ده اول ما طلع، لا القصه بقى لسه هنشرح تكنولوجيا. المهم يعني اقصد هم التجاره المعاصره قايمه على ايه؟ على التهويل والتضخيم. الماركتنج اصلا شغلانته كده، الماركتنج بشكل اساسي مش انك تسوق سلعتك بايه، بتقوى الله والصدق والبر، لا، لازم دايما يكون في مسافه كبيره بين واقع اللي انت بتسوقه وما بين ايه، وما بين انت انشطتك التسويقيه، لازم يكون في مسافة. هو قائم على الكذب، قائم على الخداع، بس هو في فكرة كلها نسبة الكذب قد ايه ونسبة الخداع قد ايه، بس كل ما يعني نسبة الكذب قلت شوية ونسبة الخداع قلت شوية، كل ما كان ادعى ان المنتج ده ايه، الناس يقولوا عليه صادق، يقول عليهم الناس امنة، في الحقيقة مش امنة ولا حاجة. نسبة الكذب قليلة، زي الشركات بتاع العمرة كده، هو هيكذب عليك كده كده، يكذب عليك، بس هيكذب عليك لاي نسبه بالضبط؟ هو الماركتنج نفس الكلام، هو كده بيكذب، بس فكره هيكذب عليك قد ايه، بس هو بيوريك انه ما كدبش عليك في حاجات بس كدب عليك في حاجات تانية. بيوريك ان احنا مش عارف التزامنا بالسعر مش عارف بتاع ايه بس من جوه بقى في حاجات تانية كدب عليك. المهم ان هي منظومه ما فيهاش مركزيه توحيد ولا وحي ولا ايه ولا اخره. فده متوقع متوقع ان هتكون كده ان المهاره دي ما يبقاش. عشان كده انا بحذر برده تاني وتالت ورابع بحذر من فكره واحد مش متسلح بالشريعه بشكل كافي ويروح يدخل هذا العلم. للاسف هيتلوث وخصوصا ان البيزنس او التجاره بيشتغل في حاجه الانسان عنده فيها مشكله شهوه من الشهوات والقناطير المقنطره بيشتغل في الحته دي وبيشتغل كمان مش بس في هذه الشهوه ده بيشتغل في مصيبه تاني بيشتغل في ان اصلا النبي قال ان فتنه الامه في المال والنبي قال ما الفقر اخشى عليكم ولكن التكاثر التكاثر. فطبعا هي دي يعني المشكله ان البيزنس بيشتغل في المنطقه دي ولذلك قل ان انسان يعتنق مبدا في البيزنس ويتخلص منه بسهوله لانه بقى الموضوع ايه فتنه مربوط بالهوى. عشان كده اللي يروح العلم ده بالذات البيزنس لازم الاول يتسلح بالشريعه ويتسلح بتقوى الله ويروح ياخد منه بقى ايه ما يناسبه او ما ينفعه. انما لما يروح له كده ابتداء وهو مش واقف على الارض صلبه في الشريعه او في تقوى الله عادي. زي يعني الواحد ود ان يبقى طلب يعني لو ان الامور تعود الى نصابها وترد الى اصحابها المفروض الطلبه بعد البكالوريا ما يروحوش خالص اي تخصص لما ياخدوا سنه كده سنه ايه شرعيه محضه عشان يروح التخصصات دي ما يخربوش الدنيا. يروح التخصصات العمرانيه المهم يعني الله المستعان ان شاء الله ما نموتش لما نشوفها باذن الله. نشوف فكره التحرر من الاستعمار التعليمي ان شاء الله. تحرر من الاستعمار التعليمي ان يبقى فعلا النظام التعليمي حاضره فيه المركزيات حاضره فيه المركزيات. المهم استغربت لو قلت يعلمهم بزنس المرات وديها كويس هم لسه ما بيبانوش على زمان. لا بتكلم على فكره انه انتبه انت بتقول كويس تقول كويس لحته انتبه ان البيزنس هي مهنه المهن هي حرفه الحرف موجوده كده هيعلمه ما هي خربانه منظومه خربانه كلها. بس فكره ان هو يجي له الوعي ان البيزنس هو حرفه الحرف دي حلو. الوعي ده مثلا كتير مسلمين مش فاهمين كتير من الناس مش فاهمها اصلا مش عارفين ان البيزنس هو مثلا النظام الفرنسي بالحاجات اللي كانت مميزه فيه ان عنده تخصص اقتصاد وفي شغل حلو اللي بيقولوا الفاينانس ولا معرفش ايه ده في الانجليش فاينانشال ماشي الفاينانس الانجليش انجليش. فالبعد الفاينانشال ده في المنظومه الفرنسيه حلو يعني مقارنه بالمنظومه الانجلو سكسونيه ان الطالب اصلا عنده خيار اقتصاد في الثانويه العامه خيار حاضر. لا المنظومه الانجلو سكسونيه ما فيهاش المشهد ده ولذلك تلاقي اي واحد تخصص اقتصاد او تلاقي الطلبه عند الوعي شويه في الباك انا عندنا طبعا ماده اسمها اقتصاد وما اعرفش ايه بتاع كده احصاء ده هبل يعني مش ماده. هم عندهم تخصص اسمه عنده برانش زي مثلا علم العلوم وعلم الرياضه عندنا عنده برانش كده انه يمشي في الايه اقتصاد اللي هو الفاينانس ده. فده دي رؤيه حلوه او رؤيه واقعيه اكتر مناسبه للواقع اكتر. المهم يعني فكره ان هم انتبهوا لان ده يحضر بدري. احنا مثلا في الغالب في المنظومه الانجلو ساكسونيه اللي هي البريطانيه الامريكيه يعني المنظومه الانجلو ساكسونيه بشكل عام هي في الغالب مركزه على الجزء الخدمي على السيرفيس اكتر مركزه على السيرفيس. ازاي تلاقي احنا مثلا عندنا مثلا في مصر كليات القمه الطب الصيدله مش عارف ايه. لا المنظومه الفرنسيه هي بتركز على الجزء مش السيرفيس الجزء الانتاجي. فتلاقي اعلى معدل الهندسه تلاقي الاقتصاد معدله ايه عالي جدا ما بيركزش في الجزء الخدمي عالي بس مش زي الهندسه. الهندسه دايما اعلى الهندسه مثلا في المغرب اعلى المعدل بتاعها اعلى المدارس العليا بيروحوها الطلبه يعني اما توازي الطب يا اما في اوقات تبقى عاليه على الطب معظم الوقت عاليه على الطب اصلا كمنظومه الهندسه. فحتى اصلا احنا مثلا المسافه بين الطب والهندسه في مصر كبيره. الطب مثلا ياخد 98% والهندسه تاخد 93% النسبه تبقى حوالي 5% في المعدل رقم ضخم. انما ان الهندسه تطلع احيانا تبقى فوق الطب او توازيه ده معناه ان المساله دي غير. ده بقى مثلا الحاجات بتاع الاقتصاد مثلا هتلاقيها بكام كليه التجاره مثلا بتاخد كام مثلا 72 73 62 68 مش عارف احيانا 80 2 لا انما هو عنده الفاينانس مثلا، لا بياخد معدل كويس، معدل عالي، وفي مدارس عليا للاقتصاد زي مدارس عليا للايه؟ لا المنظومه دي حلوه في الحته دي، حلوه في الحته دي، اقصد من ناحيه الدنيا، من ناحيه الدنيا المحضه هي حلوه في هذه المساله. خلاص المنظومه الانجلو سكسونيه، اصل كده كده ده استعمار، يعني في استعمار انجليزي واستعمار فرنساوي، فاحنا الاستعمار هو استعمار وخرب ديار، هو المشكله في المنظومه الانجليزي. زي مثلا ما في الطب الاستعمار الفرنساوي استعمار وخرب ديار، انما الاستعمار الانجلو ساكسوني في الطب استعمار نافع شويه. المنظومه الطبيه في المنظومه الفرنسيه منظومه فاشله، انما المنظومه الطبيه مثلا في المنظومه الانجلو ساكسونيه منظومه اعلى بكتير واحسن بكتير. فهي دي الفكره، فكره ان ده كده كده استعمار، بس انه فيهم الاستعمار وخراب ديار، هي دي اللقطه. بس ده اللي احنا بنناقشه، ما بنناقشش ده حلو مطلقا او ده اي وحش مطلقا. ماشي. فالشاهد يعني الخلاصه، فكره الانتباه احنا مثلا بالنسبه لاولادنا، بالنسبه مثلا لحد يسلك في الحياه، اول حاجه لو عايز يدرس مهاره عمرانيه فلتكن البزنس، فلتكن التجاره. التجاره هي مهنه المهن، ولذلك بقى التجاره دي هي في ناس عندهم الحس التجاري زي كل المهن، واحد عنده الحس ده، وفي ناس ما بيتعلموها. ولذلك يفضل لما يكون حد عنده الحس التجاري ده يستعمله. فعشان كده هنلاقي مثلا الاطباء مثلا اللي هم اللي مش عارف ايه اللي هم عندهم حس التجاره، وتلاقيهم كلهم المهندسين اللي عندهم حس التجاره بشكل اساسي. للانبياء دي للقاده، يعني دي اكتر للناس اللي هم هيقوموا اللي بيسموه دور القياده دلوقتي، لو في الشريعه اسمه الامامه. في الامامه لا، راعي الاغنام حرفه الحرف في الامامه، انما في بالنسبه للاشخاص العاديين التجاره هي الحرف، لان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر، كانت المهنه الاوقع على الاطلاق في في في في, في مكه كانت مهنه التجاره، وانا دي كانت اشهر مهنه اصلا في الصحابه. سيدنا عمر تاجر، سيدنا ابو بكر تاجر، سيدنا عثمان تاجر المشهور، او سيدنا علي اشتغل بالتجاره برضه. يعني هي تقريبا كانت المهنه اللي هي تقريبا كله بيشتغلها. اصل هي ميزتها انها مهنه مش مرتبطه بفكره انت عندك مثلا انتاج زراعي ولا لا، انت عندك انتاج صناعي ولا لا. ميزتها انها مهنه تعرف تشتغلها في اي حته في اي وضع في اي شكل. يعني انا فاكر انا وانا في سنه ثالثه اعدادي، تمام، الحمد لله انا كنت بطلع اعلى مدرستي، وطبعا انت في العالم في العاده هيبقى مصيرك ايه؟ هتبقى دكتور في العاده، طالما انت شاطر كده وبتطلع الاول يبقى مصيرك كده تبقى دكتور. طيب الدكتور ده مش بيشتغل في كل حته، وانا عشان اشتغل دكتور انا لازم اخلص كليه الطب ومش عارف اخد بقى الجي بي، فانا لقيت المهنه دي ما هتسعفنيش في الحياه، مش هتسعفني مثلا لو حصل لي مشكله في الثانويه، مش هتسعفني لو حصل لي مشكله مثلا في الاديه. فهو كان الوالد ربنا يحفظه بيصلح ثلاجات وغسالات وبيلف مواتير وحاجات من دي، فتعلمت الحرفه دي لهذا السبب، ان انا عايز مهنه تسعفني في اي وقت، ان انا ممكن اعرف ايه. ورغم ان هذه المهنه برضو في النهايه مهنه ايه؟ هندسيه، يعني مهنه هندسيه في فيها ليها ليميتيشنز برضو، في حين مثلا التجاره لا، التجاره مهنه اوسع من كده، تديك افاق اوسع. انا مثلا لما نزلت القاهره في ظرف ما كده في تقريبا في اولى ثانوي، فرحت انا اشتغل مع نفسي، فلما رحت اشتغل انا اضطريت اعمل ايه؟ المنطقه اللي انا فيها ادور على الورش اللي بتشتغل الصنعه بتاعتنا، ما انا برضو مش عارف اشتغلها لوحدي، ما اقدرش افتح دكان ولا مش عارف ايه، ولا اجي واقف في الشارع اللي عندها خلاط عايزه تصلحه، اللي عندها غساله عايزه تصلحها، ماشي موتور لللف يا اهل الخير كده، فمش عارف لازم تشتغلها في ورشه. فاضطريت ان انا ثلاث اربع ورش اروح اعرض نفسي عليهم، على فكره انا بعمل مش عارف ايه، وكل ما يبص لك يستحقرك تقول مش عايز صبيان، انا مش صبي انا صنايع، يقول لك لا صنايع ايه؟ ان هي الصنعه دي ما حدش بيتعلمها صغير، ان حد يتعلمها صغير دي صعبه، انها هي سوفيستيكيتد شويه، فهو مش متخيل ان انت ايه ان انت صنايع. بس هو واحد ربنا حنن قلبه كده قال لي خلاص، طب ايه؟ طب روح لما يجي اللي هو الصنايعي بتاع المواتير، ان كان يقول لي الصنايعي يقول لي بتعمل ايه يعني؟ اقول له بلف مواتير، يقول لي كمان يعني انت كذاب وبتهيص، يعني ده سقف الصنعه برضه، هو مش متخيل حد في السن ده بيلف مواتير، هي بالنسبه له كبيره. المهم فالشاهد برضه رغم انها مهاره عمرانيه، بس المهاره دي كانت ايه؟ يعني انا مثلا لو استقبلت من قبل ما استدبرت وكان عندي مجال كنت اتعلم بيزنس لان كنت احس انه هيعمل لي ايه؟ هيديني افاق اوسع، افاق اوسع لاي ظرف. هو دي فكره التجاره، فكره التجاره انها حرفه حاضره في كل الحرف وما بتتطلبش ايه؟ يعني واحد يروح معاه 20 جنيه يروح يشتري بهم شويه مناديل وينزل يبيعهم في الشارع، يعرف ازاي يبيعهم بشطاره بس، ويشبعهم، يلموا فلوسهم يروح يشتري ايه علبتين تاني، علبتين تاني، يقعد له اسبوع كده لغايه ما يلاقي جابوا مثلا في 500 جنيه. 500 جنيه دي بقى نترقى بقى، مش هنشتري مناديل بقى، نبيع حاجه تاني كده، اللي هو زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما حصل سيدنا سعد بن الربيع، فقال له مش عارف ده بيتي خد، المهم قال بارك الله فيك دلني على السوق، راح رجع بنوا ذهب، امهر المرأة اللي رجع، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي شافه لابس كده ومتشيك خلاص، وبعدين لبس عريس مش لبس واحد ايه اللي جايين اصلا الصحابه المهاجرين جايين ظروفهم صعبه، فلابس لبس عريس، فالنبي قال له مهيم يا عبد الرحمن، نشوف ضبط مهيم يا عبد الرحمن، مهيم يعني ايش كده بالمصري، ايه يا عم ده ايش يا كده انت مهيم يا عبد الرحمن، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، قال وما امهرتها؟ قال امهرتها نواه من ذهب، ده راح اتجوز وادها مهر نواه من ذهب راح مش شايله وجا. في ناس سبحان الله، وفي ناس لان المهنه دي كمان جمالها انها الانسان فيها موصول القلب بالله، دايما المهن اللي هو انت مش ماسك الكلاينت في ايدك بتبقى انت عامل زي الراجل الصياد اللي بيرمي الشبكه ومستني هتطلع ولا ما تطلعش بالظبط كده، فهي دي انت بتطلع ما تعرفش، انت حاطط حاجتك ما بعتش اي حاجه النهارده، قبل ما تمشي بخمس دقايق بتبيعهم كلهم، فهي مهنه الانسان فيها دايما موصول القلب بالايه بالله، وكل ما كان اتقى وابر واصلح كل ما ربنا يوسع عليه وبارك له من حيث لا يحتسب، فسبحان الله في ناس عندهم الحس، مش بس عندهم الحس، عندهم البركه ان هم مثلا نواياهم طيبه بيستعملوا المال ده في حله، فتلاقي سبحان الله الفلوس بتجري في ايده كده، فراح سيدنا عبد الرحمن ورجع بايه اتجوز ونواه من ذهب واخر حلاوه، اتجوز وسكن وزي الفل في وقت قصير جدا، وبفضل الله عز وجل بقى لا حاجه حرام ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله، هو مثلا قدرته ان هو يقنع الكلاينت ده، قدرته انه يعرف يجيبها بسعر كويس يلحق يبيعها بسرعه، انه يقرا السوق ان السلعه دي جايه فيشتريها عشان جايه بعد شويه، يعني شويه حاجات كده، في حاجات منها النت، حاجات بتبقى موجوده جوه الانسان اصلا في اصل فطرته، في حاجات بيتعلمها وبيثقلها بقى بالخبرات وبالتعلم، وما في ومهنه كمان برضو اللطيف فيها ان هو الانسان دايما مهنه فيها تصالح رهيب مع انك بتكسب وتخسر، يعني فيها ما فيش حاجه اسمها تاجر بيكسب طول الوقت، لازم يخسر في مره، لازم مفيش تاجر ما افلسش لازم يفلس، بعد ما يفلس يعمل ايه؟ يبدا تاني من الصفر ويرجع يستعيد، والمهنه لطفها ان هي بعد وقت بتعمل بقى الباسيف انكم، يعني بعد وقت ممكن تعمل السمو الدخل السلمي، اللي هو الانسان بعد وقت بقى تجارته استقرت وتمام ومش عارف مشغل فيها ناس، هو بقى متفرغ لطاعه ربنا، متفرغ بقى للعباده، وده السر في ان الصحابه كانوا بيحبوا يختاروا المهنه دي، لانها بعد وقت تعمل باسيف انكم بشكل كويس جدا، الحرف اللي انت بتقدمها بنفسك ما تعملش باسيف انكم، مهندس المهندس ده هيعمل باسيف انكم ازاي؟ ما يعرفش يعمل باسيف انكم، ما يعرفش يعمل دخل سلبي، لان هو نفسه لازم هو ايه يشتغل بايده، الا بقى بعد شويه لو عمل شركه كبيره ومش عارف ايه وبتاع وشغل فيها ناس، وده لسه مرحله كبيره، انما التجاره ممكن من بدري قوي يعمل باسيف انكم، من بدري جدا يعمل باسيف انكم، فده برده خيار حلو للاخره، يعني خيار حلو للاخره ماشي، فالناس اللي هم عايزين ينشغلوا بدينهم بعد وقت لا ممكن التجاره دي تستقر بصوره ما بصوره او باخرى، وهو يبقى ايه بيديها وقت محدود وتحكم فيه جدا جدا خلاص، وفي نفس الوقت اداله بقى مجال يتفرغ لاخرته اكتر، وده عشان كده الصحابه كان ده واحد من خياراتهم، لان هم كانت بتديهم مجال يعملوا ايه يتفرغوا اكتر، يبقى مثلا انت الدنيا شغاله انت تجارتك شغاله وبتكسب وانت ايه وانت الحمد لله رب العالمين عاطي نفسك مساحه من الوقت انه يطيع ربنا ويعبد ربنا، فدي برضو ميزه في التجاره، خلاص حاولت تجاره بقى الله المستعان لا سبحان الله الدين ده جاب الخير في كل حاجه، بالخير في انا شخصيا ما انتبهتش قد ايه التجاره دي مهمه الا مش الشريعه، ليه ربنا المهنه دي بالذات بيذكرها كتير وبيجيبها كتير ومش عارف ايه ليه النبي والصحابه، ما هو اللي مالوش في التجاره ما يتجرش ما يهريش، لانه هيروح هيعمل ايه هيطينها على راسه بزياده، لا اما انا في رايي صراحه اللي عنده الحس التجاري وانا شخصيا مثلا في مرحله من المراحل ليه ما كنتش بفكر في التجاره، انا ما عنديش انا عندي الدماغ التجاريه بس ما عنديش الاستعداد النفسي للتجاره، لا الاستعداد النفسي ما عنديش، انا مفيش حاجه اسمها هدي واحد واقعد اقنع واحد بفلوس ما اعرفش فيك، يعني انا بشوفه يعني ما فيهوش عزة نفس بالنسبة لي أنا شخصيا. أنا لا أحب أبقى اليد العليا دايما، ما أحبش، فشخصيتي ما تجيش مع التجارة، ما تجيش مع إن أنا أقنع بكذا وفلان ومش عارف إيه وأكلمه وكذا وكأني بتحايل عليه وبقنعه ويقول لي مش عارف إيه وهو كأنه هو السيد وأنا اللي إيه، لا مش جاي معاه. دي ما تجيش جاي، شخصيتي ما تجيبش الكلام ده خالص. فأنا ما مش يعني، فممكن تكون عندك أيوه الرؤية من ناحية العقلية حاضرة والمؤهلات حاضرة، بس لا كنفسيا ما اقبلش المهنه دي، انا لا اقبل هذه المهنه، ما اقبلش المهنه دي. لا ما فيش تجاره بدون ماركتنج، الماركتنج اصل في التجاره، اصل في التجاره الماركتنج. انت التجاره بتتعامل مع الكلاينت، بتتعامل مع الزبون، فلازم انت الزبون ده عامل حسابه. الزبون هنا هو السيد للاسف، الزبون في مرتبه وانت اللي بعده على طول، وده الاشكال ان انت هنا اليد العليا للزبون. انما في الواحد مثلا بقى متعود على ايه، على الشريعه، فاليد العليا ليك انت، انت اللي بتعلم الناس، انت اللي بتعمل يوم تاخدش فلوس، اليد العليا لان انت برضو ايه في مهنتك انت ليك اليد العليا. ان انا عادي ممكن مش عارف ايه، هو محتاجك ان انت تديهوله يعني، انت اليد العليا عليه. لا لا الكلام ده مش، لا الكلام ده في مرحله، في مرحله تبقى انت مثلا انت خلاص بقى ماركت ليدر، انت ماركت ليدر، انا راجل بقى مثلا عندي الماركه الفلانيه والناس محتاجاني، زي اللي بيحصل مثلا في ابل دلوقتي، طوابير على بتاع الفيجن برو، طوابير واقفه على بتاعها اصلا كده كده، فاهم يعني؟ يعني انت بعد مرحله، بعد ما يعني زي مثلا حد كان مره بيقول له، واحد من الكتاب بيقول له ايه، بيقول له يا باشا شخبط في اي حاجه هتبيع، يعني هات ورق شخبط فيه هيبقى كتاب وهيتباع، يعني خلاص عمل اسم، خلاص عمل اسم بقى براند. ده اللي اللحظه دي قبل ما تعمل البراند انت عبد للزبون. بالعكس الستات اشطر فيها من الرجاله بكتير، الستات انجح في التجاره من الرجال بكتير. ان هي المراه اصلا، المراه بتركز التفاصيل، بتبقى في الغالب يعني المراه قدرتها على الزن، قدرتها على انها تقنع اللي قدامها بجد. اذهب للب الرجل حزن من كن، والله العظيم تبيع له التراب على انه تبر. اطلاقا اطلاقا ما في انجح في التجاره من النساء، وخصوصا التجاره اللي زي ده، لان المراه قدرتها على الاقناع هي دي اللقطه. وعندنا النص الشرعي اذهب للب الرجل الحازم ايه من كن، مش هبيع مش هشتري، يروح يشتري 10 قطع ويمشي. اه والله ايوه طبعا، مش ايوه مش الرؤيه الاقتصاديه اللي هي التجاره اللي على المستوى ده، التجاره اللي على مستوى البيع والشراء، مستوى البيع والشراء ست ناجحه جدا جدا. الصفحات بتاع الفيسبوك اللي بيبيعوا توك وبيبيعوا ملايات وبيبيعوا اكل وبيبيعوا كل حاجه دي ماسكينها رجاله، وبيبيعوا اللهم بارك بارقام فلكيه، بيبيعوا يعني الجمعيه اللي بتعملها. لا لا الست، لا الست شاطره، الست شاطره جدا جدا جدا في التجاره اللي هي من نوع البيع والشراء، القدره على الاقناع. لا مش قدره على الاقناع، وانها تحسب الفلوس وترتبها ومش عارف معانا قد ايه وتتحكم في المصاريف. لا الراجل بيصرف وما بيركزش. معظم الرجاله التجار اول ما بتيجي مثلا معاه فلوس تجاره بيعمل ايه؟ بيروح يشتري عربيه. وازاي كنت دايما اقول له ما فيش حاجه اسمها حد يتاجر في اسهم، اللي هو بيلاقي عنده فلوس كتير فبيشتري عربيه عشان يليق بالشركه الكبيره اللي هي فيها اسهم دي، وبيروح ينقل في شقه ثانيه واسعه عشان يقابل فيها الكلاينتس، ويروح يعمل مش عارف ايه، يلاقي نفسه صرف نص راس المال صرفه في الكلام ده. الست مش كده، الست لا مركزه كويس في داخل قد كده رايحه دي، وتعد الفلوس مثلا 70 مره في اليوم، بتعدهم وتحسبهم وتحسبهم وتعدهم وتعدهم وتحسبهم. ايوه احنا مثلا احنا كرجاله لو احنا ماسكين مصاريف البيت هنعمل ايه؟ كل شهر تقريبا يعني انا اصلا انا ببقى ناقص ابوس ايد مراتي عشان هي اللي تمسك المصاريف، لان انا لو مسكت المصاريف انا تقريبا هطلع خسران اضعاف اضعاف اللي هي بتاخده. سيب اديها مثلا رقم فلاني وليكن سين، انا لو ماسك المصاريف اصرف 3 سين ببساطه كده على المستريح. هي ماسكه المصاريف، هي بقى تحسك بالثلاثه سين دي بنص سين. هي ليه الست ما الفكره كلها الامه، نسائها طاقتهم مهدره، بس هم ما فيش مجالات لاستثمارهم. انت هتلاقي الضلال بيستثمروا المراه كويس جدا. المراه المسلمه طاقتها مهدره، يعني المميزات اللي حاضره عند المراه المسلمه، بص الست تنفيذيه، فانت ممكن تبقى انت القائد، ممكن تبقى انت بتحط الرؤيه التجاريه، ممكن تبقى انت بتقول عايزين نعمل كذا، عايزين نشتري في السلعه الفلانيه، نشتغل في كذا. الراجل ممكن يعمل دي، انما الست تنفذه بشكل رائع. الراجل ما يعرفش ينفذ زي الست، الست تنفذه بشكل رائع وهي اللي تنجح المؤسسه. بس انا شفت الكلام ده في الشغل مع لا شفته في الشغل مع الاخوات بشكل عام. لا طبعا الاخوات انا مثلا في التنفيذ لو انا مثلا معايا رجاله انا معايا رجاله كنت فشلت السنين. لا في التنفيذ لو معايا رجاله في التنفيذ لا طبعا الاخوات في التنفيذ رائعات مميزات جدا جدا وناس تنجح معاهم بسرعه وكويس تنجح كويس هم في التشغيل ممتازات احسن من الرجاله مليون مره. فدي دي ده شيء يعني ما مفهوش كلام صراحه كواقع. هي المراه المسلمه هي طاقات مهدره بس المراه المسلمه طاقه مهدره ان هو ما حدش بيستعمل الكلام. بس مثلا الستات دول بقى لازم لهم راس ماشي يعني لازم لهم راس لو اتنين ستات لازم لهم راس راجل هما ما ينفعش ما يكونش لهم راس. لو ما لهمش راس راجل يخربوا الدنيا وما يقبلوش الراس دي تكون ست. الراس دي تبقى ست تحت راجل ماشي راجل يديها صلاحيات ماشي انما ست كده مع نفسها ليه بقى ان شاء الله انت بتسعى واحنا من الساعه 7 يعني ما يقبلوهاش لا فوق ولا تحت خالص ولو مين. ولذلك دايما الانبياء ذكور النبي لازم راجل لان في الاصل في الخلفيه النفسيه للمراه ما لو نبيه ست ما يتبعهاش ما تجيش معاهم خالص. ان المراه لا اراديا عندها الغيره من المراه لا اراديا ما زيها من جنسها فما بتبقاش مش مديها الايه يعني مش عاطيها الاتباع المطلق ده. لا ست مع ست لا انما في اي راجل كده في صوره راجل حتى في الخلفيه تمام الدنيا ماشيه زي الفل اللي هو بقى مش انت رئيسه علينا في الاخر انت اخرك يعني انت سابقانا شويه انت اخرك انت في الرتبه اللي فوقنا وهنجيبك ان شاء الله كده ده صحيح انما انت قائد وكده ومفكر وبتقولي افكار وبتقولي كلام ده لا. فهو سبحان الله في السنن كده دايما النبوه في الرجاله والرجاله دول التنفيذين اللي في ايدهم دايما وخصوصا في البدايات النساء. وقلنا احنا لما كنا بنتكلم عن مساله الوحي ورعايه الوحي قول الواحد دي في سنن ربنا. المراه المسلمه طاقه مهدره ولذلك فانت اللي مثلا تعمله في المشروع كانه بزنس حرفيا. انا شخصيا انا بدير المشروع بنفسيه البزنس انا بديره كده انا بحافظ على يعني الاستقرار المالي بتاعي بصوره ما بحاول اقدم السلعه بتاعتي اللي عندي بقدمها باحسن صوره ممكنه باجود صوره ممكنه. الفرق ان انت بتعمل الكلام ده لربنا هو بتاع ربنا مش بتاع شخص مش لحد ان هو واقفي هي دي الفكره بس الفرق. عشان كده في بركه اي حاجه بتنجح مش عشان خاطر انت شاطر عشان دي بتاع ربنا بس. زي ما اقول للزملاء كده اقول لهم مثلا المشاريع دي كلها يا باشا لو بزنس دنيوي كده هتفشل فشل السنين. الحاجات دي بتاع ربنا فبتنجح لوحديها هي لوحديها بتنجح. انما انت مثلا على مستواك لا. انا مثلا كنت مثلا مثال صغير خالص سيمبل جدا على مثلا بهجه ان انت اصلا معلش انت واحد بتعمل فكره مدرسه غريبه بتقول للناس سجل ابنك في الحكومه وتعالى ادرس عندي ماشي وتعالى ادرس عندي وبدفعه فلوس اللي هي المصاريف بتاعته ايا كان هي برضه بالنسبه له فلوس اي نعم انت مش واخد بالك كده بس برضه فلوس تمام وتقول له انا هاخده وهعلمه بيثق فيك يديك الواد يدفع لك الفلوس ينتظم في عمليتك التعليميه ماشي مقبوله انها تتعمل مثلا في مكان مقبوله مش في 20 مكان مش 1500 طفل مش يعني مش ايه معلش على ايه برضه ايوه تلاقي ماشي ما هو في ناس كتير مش عارف متابعه الفكره ومستنياها من زمان وعايزاها. اذ بنا نفاجئ ان 65% من الجمهور ما يعرفناش خالص جديد بتاع ربنا مش شطاره بقى والهري ده احنا بناخد بس بالاسباب انما ده بتاع ربنا النجاح ده بتاع ربنا ده مش حاجه انت عملتها. المشروع ده بقى لو للدنيا بقى هتفشل فشل السنين. وان انت ازاي بقى هتقدر انت مثلا عندك القوى العامله 600 شخص يعني انت ازاي هتقدر في قوة عاملة 600 شخص دول بس رواتبهم دواخلهم مش عارف ايه والمشكلة 600 ست يعني دول حاجة يعني بجد 600 ست مفيش فرق خالص ماسكوا راجل. فروع كلها فيها المثلث الادارة ده نساء المعلمات نساء كلهم نساء من الاول للاخر فانت ما ايوه بس الشاهد اقصد ايه هو في النهاية 600 امرأة شوف السيوف المرأة بتعمل ايه يعني شوف المرأة المسلمة لو هي يعني بس ايه شالت هم ولا عملت حاجة. لو احنا هنتكلم على سبب النجاح الاول هو بيد الله سبحانه وبحمده. سبب النجاح الثاني الستات دول مش الرؤية اللولبية بتاعت شريف طه يونس ولا مش عارف الادارة اللي مش عارف بتاعت لا طبعا ال 600 دول مع اننا مش 600 هنقول فيهم 150 مثلا براك، فعلى على ال 450 واحده متعلمه معاك في العلم والعمل، متعلمه معاك في الرعايه، 450 واحده دول هم النجاح، هم النجاح، فاهمني؟ هم النجاح، نجحوا حاجه، نجحوا فكره بسرعه جدا بانتشار واسع جدا في وقت يسير بشكل رائع جدا صراحه مقارنه بغيره. نجحوها في وقت قياسي، بشكل قياسي نجحوها. فهي المرأة المسلمة بس مش ايه، هي طاقة مهدرة، المرأة المسلمة طاقة مهدرة، انما وطاقة مهدرة بقى بسبب نظرة ما فيهاش ما علينا دي زيت الجنية. المهم الخلاصة بس فيما يخص التجارة، قلنا هي حرفة الحرف او مهنة المهن، وزي ما قلت برضو هي يعني فيها تفاصيل، بس هذا الاستطراد لعله ينفع في وقت ما. او انا برضو احيانا بيهمني بعض الحاجات علشان تأسيسات الامور، يعني نحنا مثلا بالنسبة لنا بيهمنا هنبني اطفالنا ازاي، بيهمنا لان احنا الحمد لله مثلا احنا بنتبناش بس الرؤيه الايمانيه، بنتبنى الرؤيه الايمانيه والعمرانيه عشان تبقى نموذج صالح للحياه، نموذج صالح للحياه. الصحابه ده كان مميز فيهم، هو نموذج صالح للحياه. الصحابه معانوش لما اتفتحت عليهم الدنيا، معانوش لما لقوا نفسهم محتاجين يديروا دوله. شوفوا احنا المعاناه والمرار اللي شافوه الناس اللي هم الصالحين لما حبوا يديروا حتى مؤسسه. لا، الصحابه ما كانش عندهم المعاناه دي. لما حبوا يديروا دولة كاملة، لا، ويديروا دولة مثلا على أنقاض دولة الفرس، على أنقاض دولة الروم. الصحابة احتاجوا يديروا اسكندرية مثلا، يديروا اسكندرية وهي مدينة حضارية تكاد تكون المدينة الثانية في العالم، وخارج منها مين؟ خارج منها الروم، والناس دول بيديروها. الصحابة ما لقوش مشكلة ان هم يديروا دول ويديروا مؤسسات، ما لقوش مشكلة ان هم من الاول متربيين تربية ايمانية عمرانية، معاهم هم الايمان ومعاهم اصول العمران، معهم اصول. تعالي بقى دلوقتي الصالحين كل خبراتهم في الحياه ايه، كل معلوماتهم عن الحياه ايه، ازاي تدي الدرس، وازاي تقول مش عارف ايه، وازاي كذا، ومش وازاي تدي الدرس ده كمان ما فيهوش برزنتيشن سكيلز، ما فيهوش مثلا مهارات عرض، ما فيهوش كوميونيكيشن سكيلز، مهارات تواصل، ما فيهوش حتى ده. انما الصحابه كانوا يعني متربيين تربيه ايمانيه ايه، عمرانيه، ناس معاهم الايمان حاضر ومعاهم اصول العمران، بيقدروا بهذا الايمان وباصول العمران اللي معاهم يخشوا اي ميدان يظبطوه، مش يظبطوه وخلاص، يظهروا فيه رؤيتهم المتميزه، يظهروا فيه قد ايه هم مميزين ويبهروا العالم. هو يعني ايه ناس مثلا، معلش يعني جايين من مجاهل الصحراء ما لهمش اي ذكر على خريطه الدنيا الحضاريه، مره واحده بيديروا 16 دوله، بيديروها اداره مبهره، اصحابها راضين جدا جدا على الاداره دي، ورافضين ان هم يرجعوا لاداره اكثر حضاريه مثلا قبلها بكام سنه كانت على يد الفرس ولا يد الروم. شيء مبهر. وحد يقول لك لا، اصل الناس والله هناك الناس كانوا كويسين والناس بتحب الايمان والكلام من ده. لا، في كل زمان ومكان في ناس، فيه الناس اللي ما يهمهمش الا اكلهم وشربهم ودنيتهم. وكل زمان ومكان في الناس اللي ما يهمهمش الا اكلهم وشربهم وايه ودنيتهم. لو لقى دنيته مش مظبوطه هيعمل ايه؟ هيسر عليك يا باشا تاني يوم. يعني دول موجودين في كل زمان ومكان، ما بيخلصوش. فدول كانوا حاضرين، بس الصحابه عملوا حتى نظام عمراني ايه مبهر. عملوا نظام عمراني اللي الناس المصريين انبهروا باللي سيدنا عمرو بن العاص عمله هو الصحابه. بالنظام اللي عملوه مش عارف الارض والخراج، بالنظام اللي عملوه ازاي ارضهم في ايديهم مش عارف يعملوا ايه، بالنظام اللي عملوه ان هم عملوا انتعاش اقتصادي غير عادي في المجتمع المصري. انبهروا بالمساله دي جدا جدا، وكل اللي عملوه هم طبقوا النصوص الشرعيه اللي في الايه، في هذه الابواب الايه العمرانيه، في المزارعه مثلا، في التجاره، فكره السوق وانشائه في بشكل معين، المدن ذاتها، المدن كانت المسلمين كان المدن بيعملوها بشكل مبهر، كانوا بيخطوا المدن بشكل مبهر، وكان هذا الخط للمدن اعتمد على الخط الاول لمدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا بيخطوا المدن بشكل مبهر، بشكل فيه في الوسط دار الخلافه، وفيه في المسجد، في دار الخلافه، فيه السوق، وبعد كده المساكن بتخط من حواليه بشكل مبهر. اصلا المصريين عجبهم جدا الرؤيه العمرانيه والحضاريه للصحابه، وهم لسه طالعين وناس دول شايفين بقى كله، شايفين كل الحضارات. فلا، الصحابه ما كانوش بالنسبه لزمانهم حاجه مبهره، فتربوا كده. احنا النهارده ليه مش منجحش في كده؟ احنا مش حاضره عندنا دي، لان الدين ما تعلمناش للحياه، الدين ما تعلمناش للحياه، ما تعلمناش عشان نحله في الواقع، ما تعلمناش عشان نصلح به الناس، لا احنا رحنا للدين ايه؟ عايزين روحانيات الدنيا خبطت في وشي وعندي مشاكل نفسية اروح للدين، حاسس ان انا مش عارف ايه عايز دنيتي تتظبط شوية اروح للدين. ما احنا ما رحناش للدين كمنظومة بديلة، منظومة بديلة لصناعة مسلم يقدر يبقى كويس جدا في دنياه في دينه وكويس جدا في دنياه وفي اخرى، لما ما ترحقش للدين كده. فذلك في واحدة مثلا بتلتزم تقول لك انا عايز التزم علشان خاطر ابقى عندي منظومة المسلم الايمان العمراني المتزنة الحضارية، لا طبعا، ده هي بس بتبقى حاسة انها بعد عن ربنا كتير فعايزة ايه؟ تقرب من ربنا بس بس بس، كل واحد وطريقته، ان هو بعيد بيقرب، لو حاسس بقى انه مش بعيد خلاص ما هيقربش ويفضل ماشي زي ما هو، اللي هو قلت عليه اللي هو القطاع الاكبر المسلمين الكائن الرمادي. انا حلو انا بصلي وتمام وبطلع الزكاه بتاعتي وبدير عمره، اعمل ايه تاني يعني؟ اتشقلب، هما بس يا دوب شويه موسيقى بنسمعهم وخلاص وربنا يعفى عنهم، ويعني ايه كل فين وفين لما تشوف لنا في اللي بنعمله في الدنيا. هذا الكائن الرمادي مش ما ياخدش اي خطوه، انا بقى لما بيحس انه بعيد قوي وانه في غفله قوي او الدنيا لطشت معاه، لطشت معاه اجتماعيا، لطشت معاه اقتصاديا، فيعمل ايه؟ نروح لربنا بقى، نروح بقى للاخره بقى، نروح بقى نروح بقى لربنا. فيروح لربنا، رايح لربنا يعمل ايه؟ عايز نظام بديل للحياه يبقى فيه الايمان والعمران وفيه كذا؟ ابدا، رايح لربنا عشان المشكله اللي هو فيها، رايح لربنا عشان حاسس انه بعيد قوي، ان هو مش مظبوط. ففي اشكال حتى في رؤيه الاستقامه ورؤيه الالتزام اصلا، في اشكال عند المسلم في رؤيه الاستقامه والالتزام اصلا. انما الصحابه ما كانش كده، الصحابه كان بيصنع هذا الانسان الايماني الايه؟ العمراني، من الاول ده محطوط في البؤره، من اول هو محطوط في البؤره انه يصنع انسان. الانسان ده مش مجرد لا نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباده من عباده العباد، هو فاهم، هو مين؟ هو فاهم ان هو المفروض جاي ماشي يقيم دين الله في الارض، المفروض جاي يوري الناس منظومه الايمان والعمران الرباني، مش خالص في راسه ان هو ايه جاي يبقى كويس يصلي ما بيصليش، بيعمل معاصي ما يعملهاش. ولذلك المسلمين وقفوا هنا، وكل واحد فضل دنيته زي ما هي دنيته، او طلق دنيته خالص كلية وبقى مركز شوية في ان احنا ربنا يصلح حالنا وتقوم زي الفل ودي الدنيا ماشي. طبعا هو مش بس تطرف، هو مشكلة في الرؤية عالية. طيب في يبقى كده قلنا في الصدق في الاقوال ده، قلنا الوفاء بالنذور، وقلنا ايه الوفاء بالعهود والمفونة بعدين ايه بعدين اذا عهدوا. وقلنا كمان بقى حتى لو راح الايه يبقى هو بشكل مطلق نذر مع ربنا يوفي، عاهد ربنا وعاهد الخلق يعمل ايه؟ يوفي اجتماعيا. لا راح كمان يشتغل في الدنيا في الحرف في العمران يعمل ايه؟ برضه ملتزم الصدق في الاقوال، خلاص في الحديث اللي قلنا عليه. طيب في ميدان تاني برضه للصدق ذكر للابرار، ميدان تاني للصدق برضه ذكر للابرار، وده صعب عليكم شوية، هو المناجاة. المناجاة حتى صدق في المناجاة، بمعنى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إن الأبرار لما يتناجوا يتناجوا بالإيه؟ بالبر والتقوى. طبعا على رأس البر يجينا إيه؟ الصدق، بالحق بالخير، وتناجوا بالبر والإيه؟ والتقوى. طيب دي ميادين لصدق الابرار في الاقوال، واضح؟ نشكل التفاصيل دي بقى، نروح بقى للصدق في الاعمال والاحوال. طيب يعني ايه الصدق في الاعمال والاحوال؟ اي استفراغ الوسع في ان تكون الاعمال والاحوال متطابقه مع المزاعم والاقوال. طيب عايزين بقى دليل على الصدق في الاعمال والاحوال كوصف الابرار، سهل. لا قول فيها الابرار ليه كده، في حاجات صريحه واضحه. ايه البقره نفسها 177 ليس البر فاخره اولئك الذين صدقوا، واللي مذكور قبل صدقوا ده كله ايه معظمه ايه احوال واعمال، بس الايه صريحه. في عندنا برضو حديث اخر عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر، ودي مهمة جدا، دي مهمة جدا، دي بقى واضحة جدا في الاتصال ما بينهم، عشان كده حتى انا بدأت بيها في الكتاب، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الى الايه؟ الى البر. يعني الصدق هو معراج الوصول للبر، الصدق يهدي يعني يرشد الى الايه؟ يصل بالعبد الى البر. البر بقى يعني يصل بيه ان هو يكون مرتبة الابرار، يصل بيه. وقيل بقى ان البر ده الجنة، وقيل البر بر الله به، الكلام اللي احنا قلناه في لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما ايه؟ ما تحبوا. فالصدق طريق لكل الكلام ده، سواء ان هو للبر ان الشخص ده نفسه يكون فعله ده بر، انه يكون من الابرار، او ان هو ينال بر الله به، سواء كان بر ربنا به في الدنيا صلاة واحسانا، او بر ربنا فيه به في الاخرة الجنة وما عده له من الثواب. فكل ده الصدق يهدي الى البر، الكلام واضح. طيب في ميدان تاني برضو واضح في مسألة اللي احنا كده قلنا، في ميدان الصدق اهو في الاحوال، وده صريح، وفي اولئك الذين صدقوا الذين عليه. في بقى حاجة برضو، حاجة كده تالتة برضو تاخدنا في الاتجاه ده، وهي قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الأبرار ما بيأمروش بالبر إلا وهم أكثر الناس التزاما به، وده صدق الأعمال والأحوال، إنه ما يروحش أمر بالبر وهو إيه؟ هو أبعد ما يكون عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فالأبرار مش بس بيأمروا بالبر، لا، هم بيأمروا بالبر ويلتزموا بالبر. واضح؟ فأتأمرون الناس بالبر في نفس الإيه؟ النسق برضه. طيب كده خلصنا الصدق. ندخل على الخشية الرابعة، ايه؟ خشية الله والخوف من يوم القيامة والسؤال عن الصلاة. دي سهلة بقى، يلا قولوا الدليل ان الابرار عندهم الخشية. ايوة، يخافون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يبقى هنا ده حاجه مهمه برضو، في ان الخشيه مربوطه بالايه؟ مربوطه بالعذر، البر مربوط بالخشيه. ماشي. طيب في تاني دليل تاني، هو في نفس المكان بس نمشي شويه. ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى هم في وصف ربنا ليهم قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لما قال هم بقى بيعملوا ايه؟ قالوا ايه؟ اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا ايه؟ قمطريرا. طيب تلاحظوا هنا، تلاحظوا حته بس، حته مهمه خالص في البر. الخشيه الرئيسيه اللي عند الابرار خشيه يوم القيامه، خشيه مربوطه بمركزيه الاخره، عشان زي ما قلنا الصوره المعاكسه للمطففين. ضفين عندهم مشكله في اليوم ده، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم ويقول نفس الرب الايه؟ رب العالمين. عندهم مشكله في هذا اليوم. لا، الابرار اليوم ده بقى يعني حاضر جدا من هنا، فعندهم مركزيه الاخره دي قويه جدا، عشان كده ربنا بيقول ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ربنا بيقول ان هم بيقولوا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. واضح فكره الايه؟ طيب يركزوا بقى، يبقى هم عندهم خشيه اليوم الاخر، خشيه اليوم الاخر، وده موجود في النصوص كتير. خلاص، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وغيرها من النصوص. طيب عندهم بقى خشيه الله برضو في مركزيه التوحيد، ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فيخافون الله في هذا اليوم. عشان كده شوفوا دول برضو الصوره العكسيه، الا يظن اولئك انهم مبعوثون، مفيش يوم، يوم عظيم، يوم يقوم الناس، دول حاضر بين عينيهم اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هم عارفين ان في يوم هيقف فيه بايدين ربنا، واليوم ده يوما عبوسا قمطريرا. واضح؟ طيب كمان من الحاجات برضو اللي تاكد على المساله دي، ان ربنا سبحانه وبحمده لما اتكلم عن عما عده الابرار في سورتي الانفطار والمطففين، انا حتى انا قريت يعني اصريت اقرا الانفطار النهارده عن المطففين، عشان يعني في شويه حاجات كده ربما نتكلم عنها. ربنا ممكن ما وصفش الابرار بحاجه متعلقه بيوم الدين، بس وصف الفجار بانهم يكذبون بايه؟ بيوم الدين. وده فيه اشاره الى ان الابرار ماشي ابرز صفاتهم ان هم ايه؟ التصديق بيوم الدين قلبيا وقوليا وعمليا. يصدقون بيوم الدين قلبيا وقوليا وعمليا. طيب الصفه الخامسه عندكم ايه في المصفوفه؟ بقصد في خشيتهم او خوفهم، بس ننتبه الى انها مرتبطه اكتر باليوم الايه؟ بيوم القيامه. يعني اقصد عندهم مركزيه الاخره واضحه جدا والاستعداد ليها بالعمل الصالح. طيب الخامسه عندكم ايه؟ اطعام الطعام توددا الى الله وتقربا اليه وطلبا لحبه. ويطعمون الطعام على حبه. دي فيها حاجتين. لا فيها حاجتين، فيها فائدتين. الفائده الاولى ان البر نفسه من البر ده البر الفعلي، يطعمون الطعام وخصوصا اطعام الطعام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه في بر الحج. وفيها فائده ثانيه مهمه على حبه. ايوه فيها ايه؟ فيها ان المحرك لهم الحب والرجاء. الحب والايه؟ والرجاء. طيب وفيها من البر برضو التوسع في الخير، انهم يطعمون الطعام على حب ايه؟ يعني طلع على حب الطعام. فهنا في بعد الايثار، ان البر مش عطاء وعطاء عادي، ده عطاء على سبيل الايه؟ الايثار. ان هو بيختار الحاجه اللي بيحبها وبيطلع منها. ماشي؟ فهنا في اطعام الطعام من البر. طيب وفي المميز انه على سبيل الايه؟ على حبه اذا كان حب الطعام. وفي بقى حاجه مهمه بالنسبه للابرار في محركاتهم القلبيه، محركاتهم الحب والرجاء. ماشي؟ حب والرجاء. قيل ان الهاء في قوله تعالى على حبه عائده على الرب جل جلاله، اي على حب الله. هنا ده الشاه. طيب في عندنا برضو دليل اخر متعلق بالمسألة دي. في اطعام الطعام شبهها موجودة في آية البقرة. يلا هو خلاص بقى. آية البقرة 177 وآت المال على حبه. نفس القصة برضه. آت المال على ايه؟ على حبه. ولذلك هنا المراد البذل والإحسان مش بس اطعام الطعام. بآت المال على حبه، على حب المال او على حب ايه؟ على حب الله. طيب إيه؟ ولذلك احنا خلينا النقطة السادسة هي ايه؟ الاطعام من اجود الاطعمة واحبها الى الانسان، وايثار النفس على الغير على النفس وزر. وطعمون الطعام على حبه، قيل ان على حب الهاء عائدة على ايه؟ على حب الطعام والحاجة اليه. ولا يقتصر ذلك، خلي بالكم يا جماعه، بس في نقطه حابب اوضحها على حبه. هو يعني احنا ما بنحبش نفصل قوي، بس هي على التحقيق هنلاقي ان على حبه دي فيها معنيين. المعنى الاول ان هم بيختاروا الحاجه اللي بيحبوها ينفقوا منها، بس مش لازم يكونوا احوج ليها. يعني زي لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبوا. اطلع من الشوكولاته بس مش لازم اكون محتاج الشوكولاته دلوقتي. ده معنى. خلاص ده كده ده مستوى. في مستوى تاني بقى ان هو بيحب الشوكولاته ومش معلى الشوكولاته دي بيطلعها. ماشي؟ فعلى حبي فيها المعنيين دول، لما نفصل قوي فيها المعنيين دول. معنى ان هو برضو ينفع الاولى اللي هو لما يجي يطلع من الحاجات اللي بيحبها، بس هو مش محتاجها هي قوي. يعني مش ايه؟ ما وصلش لمرحله اللي انا ولا هو. تمام؟ لا كمان بقى لما بيوصل لمرحله انا ولا هو بيبقى خلاص هو مش الانسان، هو ربنا. هو عنده مش الانسان، هو عنده ربنا، لان انا اديها لربنا. لان هو لو الانسان بص للانسان هتصعب عليه. طب هو ايه واشمعنى؟ لا هتصعب عليه. عشان كده بنقول هنا ويطعمون الطعام على حبه، قيل ان الهاء في قوله على حبه عائده على الايه؟ على الطعام، اي على حب الطعام والحاجه اليه. إننا عندنا في زاد المسير كان بيقول وفيه فكأنهم كانوا يؤثرونهم محتاجون إليه. وفي النكت والعيون قال فيه ثلاثة أوجه، أحدها على حب الطعام قاله مقاتل، والثاني على شهوته ماشي قاله الكلبي، والثالث على قلته قاله قطره. يعني فكرة اللي هو إيه؟ بس هو كده جايبهم الثلاثة في الطعام يعني. ماشي؟ رشيد رضا في المنار بيقول جعل الإنفاق مما يحب غاية لا ينال البر الا بالانتهاء اليها، وهذا الانفاق غير الزكاه، فان الزكاه قد عدت في ايه البقره من شعب الايمان. مهم. طيب عايزين بقى، يبقى احنا كده عايزين نركز كل ما وصف بانه على حب. يبقى عندنا ايه ايه الانسان ويطعمون الطعام على ايه؟ على حبه، خلاص. طيب وعندنا ايه البقره وايه المال على حبه، فرقت في ايه؟ ايوه فرقت في ايه؟ ماشي، ما هو سهل بس مش دايما السؤال يبقى صعب، بس بنفكر بيه. توسيع الدايره، توسيع الدايره، مش لازم يبقى طعام بس، لا ات المال وسعنا الدايره، يعني مش لازم طعام. ممكن هو مثلا يعطي فعلا من ماله على حبه للمال ده، ممكن يعطي من حاجه كثيره بيحبها، يعني هنا لبسه وده مش طعام، يعني المال عمل ايه؟ وسع الدايره خالص، قال ان الابرار دول مش فكره اكل، وده اللي كنت قلته لما قلنا لما النبي قال اطعام الطعام، قلنا عشان ده راس الاحسان المادي، راس الاحسان الايه؟ المادي. فده دليل اهو ياكد كده ان الابرار واتى المال على حب، يطعمون الطعام على حبه، واتى المال برضو على ايه؟ هو هو، خلاص هو هو، تمام. طيب والله تعالى اعلم فيما يبدو لي، لان ايه الانسان كانت مكيه وايه البقره مدنيه، فيما يبدو لي ان احنا في مكه هم النطاقات ضيقه جدا، امكانياتهم متواضعه، والاهم الطعام، فعشان كده كان في الحته دي، لكن وده المتاح. لكن في المدينه الحمد لله الامور بقت احسن واتسعت اكتر، فعشان كده اتسعت الدايره فبقت ايه؟ وقت الماء. والحاجات دي بتبقى مفيده في ايه؟ مفيده في ان احنا نعرف التدرج، لما نحب نحط المعنى ده نحط مين الاول، وبعدين نحط ايه اللي وراه، هل هنحط الطعام على اساس الطعام، ولا نحط الاهم للناس دلوقتي، مثلا نحط في الغالب الاهم للناس في هذا او المناسب للشخص. هم ليها شويه حاجات كده. انا قلت برضو احنا مهتمين جدا بفقه التنزيل، مهتمين بالنصوص دي، المعنى ده اتبنى ازاي، المعنى ده ترتب ازاي. فطبعا النص واضح في ان الانسان مكيه 100%، واضح في ان البقره مدنيه، والايه دي تحديدا مدنيه 100%. اذا في المدينه كان المال، وفي مكه كان ايه؟ كانت اطعام. هل اطعام الطعام راح؟ ما راحش، بس احنا هنا وسعنا الدايره شويه. وضحت؟ طيب عشان كده بقى تم التأكيد على هذا المعنى بشكل أشمل في رأيي في آل عمران. ها إيه بقى في آل عمران؟ برضو في حتة الحب الحاج. ها لن تنالوا البر، أيوة، حتى تنفقوا. أهو شوف إحنا بقى هنا وسعنا بقى، من أتى المال، مفهوم المال ممكن يكون محصور في إيه؟ هو محصور مثلا في طبعا المال عند العرب أو المال في القرآن كان في الغالب بيجي في إيه؟ في الإبل، ان هي دي كانت اثمن اموالهم يعني، خلاص، او يروح مثلا النقدين الذهب والفضه، ماشي. انما المال معناه الفلوس، الفلوس ده معنى متاخر، انما هم كان اثمن نقهم، اثمن مالهم الايه؟ النوق، الجمال يعني. طيب فهنا المال يعني احنا المال اوسع من الطعام، تمام. طيب احنا هنا في آل عمران حتى تنفقوا مما تحبون، انفق بقى من مالك، من وقتك، من جهدك، من فكرك، الدائره وسعت اكتر في آل عمران، ولان آل عمران برضو في النزول هي متاخره على الايه؟ على البقره، يعني نازله بعد البقره. فبرضو لان المجتمع المدني كل وقت بايه؟ الفرصه بتزداد اكتر انه يعمل كده. خلاص؟ طيب. الايه دي برضو فيها اشاره للي بيرجح ان ايه؟ ان على حبه، يعني على حب المال او الطعام. انه قال هنا مما ايه؟ ايوه، على حب المال او الطعام، مش على حب الله. خلاص؟ بيرجحوا بالايه دي، يقولوا ان هو قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما قالش لن تنالوا البر حتى تنفقوا حبا لله. هو حبا لله يبقى خلاص ديك المعنى الراجح، ماشي. ولكن ما يمنعش الحقيقه برضو ان هناك هو محتمل المعنيين، هنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تفعلوا وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. طيب ركز بقى، يبقى كده في البر ده، يبقى فيه دلوقتي اطعام الطعام ده مستحب ولا واجب؟ مستحب، خلاص. آتى المال في الغالب المستحب. طيب مما تحبون في الغالب المستحب. في اهم من كل هذا المستحب في صفات الابرار، رحنا للبقره الاساسيه. البقره الاساسيه بقى ايه؟ وآتى الزكاة في آية البقره 177، وآتى الزكاة، ماشي. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ولذلك حتى تلاحظوا أصلا أن آية البقرة بالذات فيها الباقة الرئيسية، فيها الباقة الأساسية، الباقة الأساسية وفيها الباقات الأخرى. هنا أقام الصلاة وإيه؟ وآيات الزكاة. يبقى آيات الزكاة دي إحنا حضرنا أهو في الباقة الأساسية، حضرنا أهو، كنا حاضرين بإقامة الصلاة، نحضر كمان بإيه؟ بإيتاء الزكاة. إن ده أولى. وزيك الشيطان بيضحك على الناس اللقطة دي، يخليهم يطلعوا صدقات ويطلعوا مش عارف يطلعوا زكوات وينفقوا ويخليهم يأثروا في الزكاة، ودي طبعا أشرنا إليها مرة وتكرار. ولذلك ده ده ده, ده لازم البر أو الأبرار يكون مظبطين الزكاة الأول. عشان كده الإنسان لما هو يكون إيه مخير، لا زكاتي خلص زكاتنا وبعدين نفكر في حاجة تانية. والزكاة طبعا هنا البر هتبقى زكاته مختلفة، تبقى زكاته مختلفة. إيه المميز في زكاة البر؟ فيها كل الحاجات اللي هي في الصدقة، بس الزكاة دايما بتبقى موصوفة بوصف لطيف كده، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. ماشي، طيبة بها إيه؟ نفسه، يعني أعطاها عن إيه؟ عن طيب نفسه، فرحان ومبسوط وشاكر لله إنه قبل زكاته. ماشي، هذا المعنى خلاص، هو زي في الآية اللي احنا بنقولها واحنا في العمرة، ومن تطوع خيرا فإن الله إيه؟ شاكر عليه. من تطوع خيرا يعني من فعل الخير طواعية، من فعل الخير طواعية فإن الله شاكر عليه. طيب الكات السبعة إيه بقى في الصفات اللي عندنا المصفوفة؟ توسيع دائرة الإحسان والإطعام والإنفاق لتشمل كل أنواع المحتاجين. كل الحاجات دي اللي بنحطها ورا بعضها هي سمات مميزة لبر الأبرار، لأن قلنا الأبرار هم مش الناس بيدوا بيعطوا، مش مطلق العطاء ولا مطلق الإحسان، ده هم هو عطاء وإحسان مميز جدا. حتى الآن احنا قلنا شوف خدنا مميزات أو زي على حبه، خدنا شوية مميزات. تمام، من المميزات فكرة توسيع دائرة الإحسان والإطعام والإنفاق لتشمل كل أنواع المحتاجين. فين الدليل على كده؟ نكملها بقى، وسواء كانوا من المخالفين أو من الموافقين، وسواء كانوا من المعروفين لنا أم المجهولين، وسواء كان ذلك الإحسان فيما يخص الأبدان أو فيما يخص الوجدان والإيمان، عندهم شمولية غير عادية في دائرة الإحسان. أو ويطعمون الطعام على حبه ها مسكينا ويتيما وأسيرا، أحسنوا كل تلك الأصناف. فهنا استوعبوا المخالفين والموافقين، يعني هو المسكين واليتيم ممكن يبقوا مسلمين، إنما الأسير مش مسلم. وسواء كانوا من المعروفين لنا أو المجهولين، ممكن يبقى عارف من المساكين دول أو اليتامى، اليتيم عارف إنه يتيم عارفه، بس ممكن المسكين ما يعرفوش، ممكن الأسير ده ما يعرفوش. تمام. طيب، وسواء كان ذلك الإحسان فيما يخص الأبدان أو فيما يخص الوجدان والإيه والإيمان. ازاي بقى فيما يخص الأبدان وفيما يخص الوجدان والإيمان؟ اللي جيبها يبقى مصحصح. أيوة، لما قالوا لهم إنما نطعمكم لوجه الله، يعني لا نريد منكم جزاء ولا شكور، يعني هم عملوا الكلام ده، هو ده الإحسان إلى الأبدان، وكمان أحسنوا عليهم على السؤال الوجدان والإيه والإيمان، إنما نطعمكم لوجه الله. طيب، عايزين دليل كمان على موضوع الإطعام ده برضو، يوسع الدائرة كده، غششكم يعني كده برضو. احنا دايما بنتحرك ما بين ابتداء بين سورة الانسان وآية البقرة، الغالب بنتحرك كده في حاجات، يعني احيانا بنروح بره ها، فطلعوا بقى من آية البقرة وآية المال على حبه ها ذوي القربى اليتامى المساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فهنا دي من الحاجات المميزة في ايه؟ في احسان الابرار، ان احسان الابرار هو ماله في شمولية لموافق ومخالف ومعروف ومجهول بالنسبة لك، وخص أبدانه أو وجدانه وإيه وإيمان. ماشي، فهنا وذوي القربى عارفينهم، اليتامى والمساكين من السبيل السائلين وفي الرقاب ممكن ما عارفهمش. طيب، في الرقاب دي إيه؟ الإيمان، أحسن إلى إيمانه، خلاص ما هو أعتقه، أحسن إليه وجدانين وإيمانين. طيب، هنا في هذا البر من أهم وآكد ما يدين البر على الإطلاق بر الوالدين. ربنا أثنى على يحيى بقوله وبرا بوالدي، وأثنى على عيسى بإخبارنا أنه قال وبرا بوالدتي، وقال صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر. البر بشكل مطلق، وأكيد طبعا يدخل فيه البر بالوالدين. طيب، من ما يدين البر والإحسان إبرار القسم. ولذلك هنا بقى ركزوا عشان في البر الفعلي نركز على الميادين، زي ما في الصدق ركزنا على الميادين، يعني لازم كده احنا قلنا الصدق حاطين الميادين، لازم في البر ده الفعلي نحط الميادين. خلاص، من ميادين البر والاحسان ابرار القسم، حديث سيدنا البراء بن عازب فامر الرسول صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها وابرار الايه القسم او المقسم. طيب، من ميادين البر برضو العجيبه اللي هي ربما تكون يعني ماشي، يعني احنا مثلا بنبر ايه، بنبر المسكين اليتيم الاسير عندنا، ده اللي ابعد بقى، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ولذلك تلاحظوا بقى ان كل حد هيبقى بره شكل، هيبقى بره شكل، بس شوفوا اتساع دائره البر ليشمل حتى مين، كفار وش يعني اقصد حتى مش مجرد مخالفين لنا وخلاص، دول بقى كفار ودول بقى مش اسير ولا حاجه، بس ليهم شرط، لا ينهاكم الله عن الذين ايه لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. عشان كده انا بستغرب جدا جدا من الشيوخ قاتلهم الله ولا غيرهم، اللي يقعدوا يقولوا مثلا مثلا للفلسطينيين، يقول له مش عارف التعايش السلمي مع مش عارف مين مع اليهود وتبرهم وتقسط اليه، دول اهو قاتلوهم في الدين واخرجوهم من ديارهم، ولا يقول له مع الامريكان ولا مش الامريكان، ده مجرم اللي بيقول كده. الايه واضحه وصريحه ان ربنا اشترط اللي هو تبرهم ان تبرهم وتقسطوا اليهم، اللي هم مين؟ اللي هم يكونوا لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، لان قاتلكم في الدين ده مستوى واخرجكم من دياركم ده مستوى ثاني من الاجرام، فقاتلهم الله باي منطق؟ يعني سبحان الله، الضحيه يصوروه جاني باي منطق؟ قاتلهم الله. ولا اللي يقول لك ان هم اللي مش عارف قتل المدنيين الاسرائيليين، هو اسرائيل فيها مدنيين؟ فيش مدنيين، كلهم قاتلوا المسلمين في الدين واخرجوهم من دياره. قلنا قبل كده اللي هي الحيزبونه دي اللي كانت جايه، الحيزبونه دي كانت واحده هي اللي اسست واحده من اكبر مستوطنات غلاف غزه، وكانت يعني عضو فاعل في ايه، في تلك في انشاء تلك المغتصبات. بس شوفوا الى اي مدى، شوفوا احنا ماشيين كده اهو، يبقى الاول ماشيين من الايه، من الموافقين المعروفين والمجهولين، الموافقين والمخالفين، بنروح كمان للمخالفين اهو، الايمان والابداء، ده لسه بقى بنروح ابعد من كده كمان، احنا بنروح للامر بالتعاون على البر والتقوى. يعني كمان بقى احنا طلعنا من ايه، طلعنا من فكره لا ان انت كمان ان هم بايه، ان الابرار دول بيوسعوا الميادين كده، ده بيعملوا ايه، ده بيتعاونوا مع غيرهم على البر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الايه، على الاثم والعدوان، واتقوا الله ان الله شديد العقاب. وخلي عكس، شوفوا تعاونوا على البر والتقوى، زي دايما هم اتنين اخوات بيجوا مع بعض خلاص، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وعلى كان عكس البر والتقوى يكون الاثم والايه والعدوان. ولذلك بقى ركزوا كده، ها لو حد مصحصح هيجيب حته لطيفه جدا، نجيب حتة لطيفة جدا في سورة المطففين. ها؟ ايوه احسنت، وما يكذب به الا كله ايه؟ شفت بقى سر الوصف؟ الا كله معتد افي. انه عكس البر والتقوى هو ايه؟ هو الاثم والعدوان. وما يكذب به الا كله معتد افي. عشان كده هو اصلا هو واحد اساسا معتدي افيم وبيتعاون مع معتدي افيم. فده لا بر ولا متقي ابدا. واضح؟ فاهمين الربط؟ طيب هنروح كمان ابعد من كده بقى، هنروح ان في الميادين برهم ان هم يعملوا ايه، ان هم ما يؤذوش اي حد وخصوصا الابرار، ما يؤذوش اي حد وخصوصا الابرار. الحديث بتاع ومن خرج على امتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفلي في عهد بعهدي فليس مني ولست منه. يبقى هنا في ميادين الاحسان كمان ان هم ايه؟ ان عاملين للابرار حرمه خاصه. ان هم ما يؤذوش الابرار، عاملين الابرار حرمه ايه؟ حرمه خاصه. طيب النقطه الثامنه عندكم في الصفات كانت ايه؟ الموصوفه؟ ايوه الاخلاص في الاحسان الى الغير والزهد في مجازاة البشر وشكرانهم لنا. فين الدليل؟ ده سهل بقى. ايوه، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب، وموضوع الاخلاص ده النبي صلى الله عليه وسلم اكد عليه لما قال اذبحوا لله في اي شهر، في اي شهر كان، وبروا الله عز وجل، وفي روايه وبروا لله واطعموا، برضه في تاكيد على مساله الايه، الاخلاص، ان الابرار لا بيلتزموا الاخلاص لله. طيب، في لقطه كده بنقولها كخلاصه لموضوع البر اللي هو الفعلي حتى الان، ان الاخلاص برضه ده، الاخلاص في وغيرها دي، كل دول نقدر نقول عليهم السمات المميزه لبر الابرار الفعلي، لبر الابرار ايه الفعلي. ركزوا الحته اللي جايه بقى عشان احنا عايزين نلم كده، لان الحته دي مهمه. الناس قلنا الابرار دول عندهم توسع، عندهم زياده، دي حته مهمه، فعايزين نعرف ايه السمات المميزه لبر الابرار الفعلي. والخلاصه ان البر الذي بمعنى الاحسان للغير والذي حض الله عليه هو اكمل واجمل واشمل صور الاحسان على الاطلاق. ها، هو ايه؟ اجمل واشمل واكمل. طيب، تعال نشوف بقى. فالشموليه في نطاقه ودائره المنتفعين به، ايوه، موافقين ومخالفين، معروفين ومجهولين. طيب، في نطاقه ودائره المنتفعين به، وفي اداته ووسيلته، ايوه، المال والوقت والجهد، ماشي، ممتاز. وفي صوره واشكاله، مادي ومعنوي، مادي ومعنوي، فيما يخص الابدان وفيما يخص الايه، الوجدان. يبقى دي الشموليه. الشموليه في كام باب بقى؟ في نطاقه ودائره المنتفعين به، في اللي احنا هنبره، في اداه وسيله البر، المال، الوقت، الجهد، في صوره واشكاله، مادي او معنوي، او كانها ميدين يعني، مادي، معنوي، وجدان، ايمان. خلاص كده، دي هو اشمل صور الاحسان. تمام. طيب، قلنا بقى اكمل صور الاحسان، والكمال في جودته مما تحبوه، هو الاجود، وفيما يزدان به من اخلاص لله، ده يعطيله كمال كمان، وتجرد عن انصراف الهمه للمجازات او الشكران لايه، للبشر. الجمال فين بقى؟ فين الجمال؟ احنا قلنا برضو ده من الحياه المميزه اصلا في العطاء في القران، الجمال، لقطه الجمال في اشعار الذي يتلقى الاحسان بانه هو من يستحق الشكران، في اشعار من يتلقى الاحسان بانه هو من يستحق له الشكران، لانه سمح لنا بان نستجلب من خلال الاحسان اليه رضوان الرحمن. انما نطعمكم لوجه الله، اقول انا بشكرك على ان انت يسرت لي ان انا اتقرب الى الله من خلال، اي، ونتقي العذاب والنيران ان نخاف. انا بشكرك على ان انت برضو انت ساعدتني ان انا اتقي، ماشي، شر ذلك اليوم من خلال الاحسان اليه. واشعاره بان الاحسان، يعني كان انا بقول له انا يعني انا بقول له انا عندي حاجه تانية اهم، انت كتر خيرك انك بتساعدني عليها. واشعاره بان الاحسان لهم حق للمحتاجين عليهم، يخافون من عذاب الله ان قصروا فيه. ازيك هو لما بيقول له اننا نخاف من ربنا، اقول له انا خايف ربنا اكون قصرت معاك او ما اديتكش حق. فده مستوى اخر من الجمال، ماشي. والجمال ايضا كان في ذاك الكمال الذي في الاحسان، وقد كان ما يحبه الانسان، وذلك يشعر المحتاج بان له قدرا، وبان الامر اقرب الى الهديه منه الى الصدقه والعطيه. هو ايه فكره مما يحبون؟ ان هو هيشعر ايه؟ اولا اللي انا بديله ده هيحس ان ليه قدر كبير عندي، ما رحتش جبت له بقى حاجه من اي كلام، وفي نفس الوقت هيشعر ان الكلام اقرب الهديه منه الى الصدقه والايه؟ والعطيه. طيب، وده كده قفلنا بيه البر، البر اللي هو بمعنى الاحسان للغير، البر اللي هو بمعنى الاحسان للغير. طيب، بعد كده قلنا عندنا من في مصفوفة الصفات، رقم 9 عندكم ايه؟ ايوه، الصبر، الصبر على الطاعات، والصبر عن المحذورات، والصبر على المقدورات. طيب، فين بقى الدليل على الصبر؟ سهل، ايوه، في آية البقرة، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. طيب، ايه البأساء وايه الضراء وايه حين البأس؟ طب اولا بأساء، ضراء، حين البأس. البأساء دي اللي بتبئس النفس، الشيء اللي بيبئس النفس، اللي يزعل، ايا كان بقى، مصيبه، حاجه ما حصلتش، البأساء. طيب الضراء، البأساء، البأساء في الغالب مجرد حزن، مجرد حاجه تضايق بس، بس ما تضرش. في حاجه كان نفسه تحصل ما حصلتش، في مش عارف كلام ضايقه، فهي اكتر البأساء ما تجاوزتش القلب. انما الضراء فيها البأساء وفيها تجاوز للمسألة دي، ممكن ضر في ماله، ضر مش عارف في عمله، ضر في جاهه، ضر في ولده، ضر في، المهم في ضر، في ضر حصل. خلاص ماشي. طيب حين البأس، اول ما ينصرف اليها الجهاد، حين البأس اول ما ينصرف ليها، انما الصبر في ميادين الطاعات، الصبر في ميادين الايه، الطاعات، يصبروا على ايه؟ يصبروا على الطاعه ويصبروا عن المعصيه. يبقى الثلاثه جوه، البأساء والضراء، هما الصبر على المقدورات. المقدورات دي ممكن تبقى مصائب او معائق، خلاص، اما انها المقدور ده ضايقني من جوه او لا، ضايقني وضرني، ماشي، الضيق والضر، فاللي هو الضبط بينهم الضيق والضر. طيب ده كده اللي هو المقدورات. طب الصبر الثاني، صبر على ايه؟ صبر على الطاعات وعن المنكرات. حين البأس في ميادين الطاعات، لما بقى محتاجين ايه، محتاج الانسان ده يصدق مع الله. طيب في دليل تاني على الصبر، ها؟ لا، موجود في الانسان برضو، الانسان، انا اخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. طيب صبروا على ايه هنا؟ هل ذكر ميادين الصبر؟ ما ذكرش ميادين الصبر، على المعنى العام. خلاص، عشان كده دي مهمه جدا جدا جدا جدا، ان اللازم من لوازم البر اللي اسمه الصبر لازم يكون في الميادين كلها، لازم يكون في الايه، في الميادين كلها. احنا قلنا ده الصبر ده، قلنا قناه فرعيه جنبه. طيب العشره ايه بقى؟ تحقيق الإيمان الكامل الشامل قوليا وقلبيا وعمليا. ها، فين الدليل؟ قولوا الدليل يلا. هذا دليل صريح، في أصرح من كده؟ أصرح دليل خالص بتاع سورة البقرة، لكن البر من آمن بالله والملائكة، من آمن بالله عذرا واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، لأركان الإيمان كلها، ودي بقى أساسية، فكده جاب بقة الإيمان كلها، من آمن بالله خلاص واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. باقي من أركان الإيمان القدر، والقدر بيدخل دايما في الإيمان بالله، يعني قليلا ما يذكر القدر في الإيمان في القرآن. ليه؟ لأنه داخل في الإيمان بالله، لأن القدر قدرة الله. لذلك قلنا الإنسان اللي هيبقى يعني آمن بالله عليما حكيما، آمن به قديرا سبحانه وبحمده، أيوة، رحيما، عدلا، زي الفل، قضاء وقدر اتظبط عنده. عشان كده دايما كنا اقول الباب ده بالذات بستغرب لما يدرسوه قبل الايمان بالله، لازم الايمان بالله يتدرس ويتفهم كويس جدا جدا، وبعد كده يتدرس هذا الايه، يدرس هذا الباب، والباب ده ما يتاخرش، ما نجيش نحط بعده باب مش عارف ايه، هو يلحق على طول بالايه، بالايمان بالله، ماشي. طيب فدي البقى الاساسيه بتاعه الايمان بالله، واضحه هنا يعني، هنا تلاحظوا دايما دايما ان ايه البقره ايه المختلف ما بينها وبين ايه الانسان؟ لا، بتحدد، بتقول التفاصيل دايما، بتحدد، تلاقي مثلا جزاهم بما صبروا، تلاقي بتحدد الصبر، مش عارف بيعملوا ايه، بيعملوا خير، المال، يعني ده المميز في ايه البقره، لان ايه البقره قلنا فيها المجال ده للايه، احنا في مكه الظروف صعبه، فاحنا عايزين بس ايه، ان الشخص ده يبقى حاضر عنده المعنى بما يستطيعه، لكن احنا في المدينه احنا عايزينه على ايه، على اكمل واتم صور، واضح؟ طيب عشان كده كان الكلام هنا. في مكان تاني بقى، مكان تاني برضو ذكر يعني، تلاحظوا ان ايه الانسان ما جابش سيره الايمان خالص، ما جابش سيره الايمان، يعني وان من لوازم الكلام ده الايمان والكلام ده، لان في الغالب ما كانش في مكه نفاق، ما كانش في نفاق، فاللي يعمل الكلام ده مين؟ المؤمن. لكن لما بقينا في المدينة احتمال يعمل الكلام ده المنافق، فكان هنا التأكيد على الإيمان. واضح المسألة؟ إن مفيش حد في مكة هيعمل الكلام، مفيش نفاق في مكة خالص، محدش هيعمل الكلام ده إلا مؤمن. لكن لما رحنا المدينة كان في احتمال إن الكلام ده يعمله واحد إيه؟ مش مؤمن، عشان كده أكدنا على مسألة الإيمان وتفاصيل الإيمان. طيب، في آية تانية برضو ذكرت للأبرار مسألة الإيمان. أيوة في آل عمران، أحسنت، أيوة في آل عمران. أيوة، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وفصلنا فيها دي. فدي برضو ده مكان تاني في الإيمان. بس هنا المكان ده مميز بإيه؟ إن أنهي إيمان؟ أيوة، الإيمان بالقرآن. المنادي، الاستجابة للمنادي ده، وإن المنادي ده هو القرآن. ماشي، تفسير حد بكتاب القرظي. وما فيش تعارض إن هو النبي لما هينادي هينادي بالإيه؟ ينادي بالقرآن. خلاص، فالنبي ينادي بالقرآن. فهو الاستجابة، يعني الإيمان هنا مميز بفكرة إيه؟ استجابة لله وللرسول. إن هم في تعاملهم مع القرآن كان تعاملهم إزاي؟ كان تعاملهم أكمل ما يكون. إن هم كانوا يؤمنوا به، كانوا يؤمنوا به. إن سمعنا أن آمنوا بربكم فآمنا. خلاص، شوفوا استجابتهم. هم آمنوا، يبقى هم آمنوا الأول بالإيه؟ بالرسول، وآمنوا بالكتاب. ولما قال لهم آمنوا بالله بربكم آمن. واضح؟ فهنا اللي مذكور بشكل أساسي الإيمان بالرسول، الإيمان بالكتاب، الإيمان بالقرآن، الإيمان الكامل بالقرآن. مش الإيمان الركن اللي هو على أصل الإيمان. طيب، أنا آمنوا بربكم فآمنا، ها، ربنا يغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الإيه؟ مع الأبرار. هنا في لقطة مهمة جدا جدا بقى في صفات الأبرار المنهجية. في صفات الأبرار المنهجية. سهلة جدا يا جماعة. احنا كده كل ده عمالين نتكلم على الأبرار ايه؟ بنتكلم عليهم سلوكيا، صح؟ وعمليا بيعملوا ايه؟ منهجيا بقى الأبرار دول ايه؟ ماشي، من أولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قائما وقعدا وعلى جنوبهم يتفكرون في القصة ربنا ما قدر. تمام؟ ربنا إننا سمعنا، هم دول نفسهم. يبقى دي من اهم النقاط، ان هم منهجيا بقى، منهجيا هم منين؟ من اولي الالباب. منهجيا من اولي الالباب. طب ويؤكد الكلام ده ايه بقى؟ وحد يقول لك ماشي ماشي، بص هو كلامك حلو، بس المسافه بعيده. الايات اللي يقول الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت ومال الظالمين الانصار، ربنا اننا سمعنا مناديا. يمكن يكون حد غيرهم. احنا بقول انه بيقولوا ربنا دول هم مين؟ اولي الالباب، لايات اولي الالباب. فممكن حد يقول لك لا، ممكن لا معلش مش كلامك كويس، بس ده ممكن شكله حد غيرهم. دول الابرار بس ما فيش صله بينهم وبين اولي الالباب. مين يجيب الدليل على ان لا هم دول اولي الالباب؟ ايه؟ لا، ما هي دي ما هو ده الاشكال. انتوا فاهم الاشكال؟ نص اجابه السؤال. ما هو ده الاشكال ان هو بيقول ان المسافه ما بين اولي الالباب دول وبين ايه؟ والذين يقولون ربنا انا سمعنا منادي الايمان، ربنا انا سمعنا منادي الايمان، مسافه بعيده، ممكن يكون حد غيره. لان ما قالش قدامه الذين، ها؟ الاولى واضحه. لقيت الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض. تمام؟ ربنا ما خلقت، ربنا اننا سمعنا. ممكن يقول لك مش هم. هو طبعا ما ينفعش، بس هنفترض جدل. بس اقصد انا بس عشان اذكركم بايه ثانيه اتاكد المساله تحسمها. ها؟ ايوه ايه الزمر. خلاص، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسن اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب. ودول هنا اللي بيقولوا ربنا اننا سمعنا فامنا، هم دول. ماشي، هو نفس الكلام. يبقى هم دول. اذا دول اللي في آل عمران هم مين؟ هم اولي الالباب 100% اللي هم مذكورين فوق في نفس السياق، لان هم دول اولي الالباب اللي في الزمر. ماشي، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. هم ما بيكتفوش بمجرد السماع، بيبادروا احسن الاتباع. فهنا عندهم استماع واتباع. هم دول اهو، سمعنا منادينا فامن، استماع واتباع. واضح؟ طيب، في برضه في الإشارة لمسألة الإيمان من النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا أبو ذر إن لما عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. برضه من الحاجات اللطيفة إيه بقى؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل سيدنا أبو ذر عن الإيمان قال له أنا يعني عايز أعرف الإيمان، السؤال العام عن الإيمان، فقرأ علي هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم من هذه الآية. ولذلك من الحاجات المهمة جدا جدا جدا إن فعلا هنا مسألة الإيمان من الأساسيات اللي لازم تتظبط الأول في الأبرار، دي من الحاجات اللي لازم تتظبط، لدرجة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسئل عن الإيمان أجاب بهذه الآية، وكأنه هو ده الإيمان الإيه؟ المنشود. لأن يعني كده كده فيه الإيمان ماشي، ولكن البر من آمن بالله أهو، بس في بقى ما وراء الإيمان، مكملات هذا الإيمان. طبعا يعني ده يعني لو كان في متسع من الوقت كنا بقى نتأمل في الترتيبات بتاعة كل آية من الآيات. يعني مثلا آية البقرة الترتيب فيها مبهر، مثلا في الإنسان الترتيب مختلف شوية، والترتيب ده نفسه مناسبته للشخصية في الوقت ده ومناسبته للتنزيل، فمثلا واضح يعني. ولذلك هي أكمل صورة لو هنعمل مصفوفة هي بتاعة مين؟ بتاعة البقرة، إن آية البقرة كده: لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والإيه والملائكة والكتاب والنبيين، بعدين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. المصفوفة دي رائعة، جابت اللي احنا كنا بنتكلم عليه كله في الباقة الأساسية، الباقة بشكل لطيف وبترتيب برضه، وهي مرتبة يعني الباقة دي مرتبة برضه أكتر، أصل مرتبة اللي احنا بنقوله إن الباقي مرتب برضه، بس أقصد على اللي احنا بنقوله. باقي كده إيه؟ ال 11 11 الحرص على إقامة الإيه؟ طب احنا ما جبناش الزكاة ليه؟ حطيناها في 12 لأن الزكاة ألحقناها بإيه؟ الحقناها بالإحسان إلى الغير. أيوة ماشي، قلنا ده الأعلى بقى. طيب الحرص على إقامة الصلاة أكمل وجه، الدليل عليها ركزوا بقى، شوفوا الأبرار، الأبرار ما قالش وصلى، قالوا إيه؟ أقام الصلاة. إحنا دايما البر مرتبة عليه، الأقام يعني الإتمام يعني الدوام يعني الإعظام، فأقام الصلاة على أكمل وجه في نفسه وفي غيره، هي دي بقى المميزة في البر. إن البر مش هيكتفي إقامة الصلاة في نفسه، هيقامها في إيه؟ إذا كان بيحسن إلى الآخرين بالأكل والشرب والكلام الأقل أكيد من باب أولى يحسن بالإيه؟ بالصلاة. ودي مسألة مهمة إن البر ده يقيم الصلاة في نفسه وفي غيره، ماشي، إن هو بيجتهد في إنه يقيم الصلاة في غيره. إيه؟ يعلمهم الصلاة، يعلمهم الصلاة، ويعني وده من أكبر الأشياء التي للأسف الشديد أنا أكبر مناكير الأمة الإصلاحية على الإطلاق في هذا الزمان، التقصير في إقامة الصلاة في الغير، التقصير في إقامة الصلاة التي أرادها الله في الغير. لأن الحاجات اللي هي الحاجات العامة اللي هو مثلا الإيمان يخلص في قعدة، يخلص في قعدة، أنت تقعد مع واحد تقول له كذا كذا كذا كذا كذا كذا توحيد، يقعد في قعدة. جماهير المسلمين في الحقيقة حتى منهم اللي بيعملوا حاجات شركية ما جهاء، انما الصلاة ما فيهاش يعني بكل جماهير اي مسلم ما بيصليش اي مسلم بيصليش قاصد ما يصليش، مش جاهل بالصلاة، مصيبة مش جاهل بالصلاة وفرضية الصلاة واهمية الصلاة، مش مسلم كده، واضح ان الاسلام قرين الصلاة، والصلاة ظاهرة والصلاة فيها شعائر والصلاة مربوطة انما مثلا الايمان او التوحيد يعني جماهير المسلمين لو قعدت معاهم كنت تظبطها له بسهوله، على ان البعض بقى مركزين قوي في الحته دي على اهميتها، انا ما بقولش انها مش مهمه، ومهملين للايه؟ لقضيه الصلاه، لسه ما بتصليش. ولذلك انا صراحه انا من يعني بالنسبه لي يعني من احب ما كتبت الى قلبي اطفالنا والصلاه، ويعني يمكن الواحد كده بقولها لو حاجه هتدفن معايا في قبري يدفن معايا اطفالنا والصلاه، عشان فعلا قد ايه فعلا اللي مساله الصلاه دي مساله ايه؟ مساله مهمة جدا في الأمة، وخصوصا في الوقت. أنا بقول ببساطة شديدة والله العظيم، والله الأمة دي لو صلت بس ما حد يقدر يقوم لها، تحل كل مشاكلها لو صلت بس. عشان كده احنا من منة ربنا علينا سبحانه وبحمده، احنا من اللحظة الأولى في البناء منهاج الولد ان هو مع إقامة كتاب الله متعانق على طول إقامة الصلاة، الحمد لله رب العالمين، منة الملك علينا سبحانه وبحمده. طيب رقم 12 التقوى. والتقوى يعني لو قلنا البر هنختار نعرفه بكلمة واحدة فيبقى التقوى، وآية البقرة واضحة هنا، بس مش البقرة بقى 177، البقرة 189. ولكن البر من اتقى. الآخر. هتختار حاجة، ولكن البر ايه؟ من اتقى. وطبعا عندنا في البقرة 77 في الآخر خالص ربنا قال أولئك الذين صدقوا أولئك هم الايه؟ المتقون. وقال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم. الآية دي بقى عشان أول مرة تعدي علينا. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. يبقى المتقين يوصفوا انهم أبرار، الأبرار يوصفوا انهم ايه؟ متقين. ان زي ما قلنا دايما البر والتقوى وجهان لعملات واحدة. هتبص من هنا تشوفه وتقول عليه بر، تبص هنا تقول عليه متقي. لما فيش الصورة المسخية دي تبص له من هنا بر، تبص له هنا متقي. لو جايين في الفعل نبقى داخلين بأنهي وجه؟ بالبر. داخلين في الترك ندخل بالتقوى، فعلى طول يدخل بالتقوى وراها البر، ويدخل بالبر وراها التقوى. فهمتوا؟ في بناء الشخصية المسلمة حاجة مبهرة. عشان كده ده من أهم اللوازم على الإطلاق، من لوازم البر على الإطلاق هي التقوى. خلاص. طيب رقم 13 إيه بقى؟ إيه متلازمين، بس فكرة إن البر هو المتقي. لا، الآيات اللي دي اللي واضحة في إن البر هو المتقي. هنا بيبينهم إنهم حاجتين. لما هنا بيبين إن البر هو المتقي، البر لازم يكون متقي، المتقي لازم يكون بر. واضح؟ برضه هي في دقة الاستدلال. مش معنى إنهم جمعوا بعض هو ده اللي إحنا عايزين، لا. هنا بنتكلم على صفات المين؟ صفات الأبرار، إن هم متقين. ما تجيبش وتعاونوا على البر والتقوى، ما تنفعش هنا. إن تعاونوا على البر والتقوى بيقول إن تعاون على البر وتعاون على التقوى، ما قالش إن البر متقي. إنما الآيات دي بتقول إن البر متقي، لكن البر من اتقى. وأولئك هم المتقون. لكن الذين اتقوا ربهم الخير الأبرار. واضح؟ الماهر بالقرآن، المهارة بالقرآن. ودي بقى حاجة مهمة، ويبقى احنا كده نلاحظ برضو حاجة في الأبرار دول. لو بصنا لهم منهجيا، لا عندهم إقامة كتاب الله، إقامة الصلاة، إقامة كتاب الله في إيه؟ عندنا بشكل واضح وصريح اللي هو ربنا إننا سمعنا، إقامة كتاب الله. وعندنا هو الماهر بالقرآن. ولذلك على ما يبدو كمان إن هم في إقامة كتاب الله مش بيقيموه أي إقامة، بيقيموه على أكمل وجه ممكن، على أكمل وجه ممكن. وفي إقامة الصلاة هيجي معانا إن مش أي إقامة برضه، هم بيقيموها على أكمل وجه ممكن. خلاص؟ عدى علينا إقامة الصلاة والحرص على إقامة الصلاة اللي قبلها على طول 11. لا يعني أقصد هم بيقيموها في نفسهم وبيقيموها بغيرهم، فبيقيموها في نفسهم ببر. ما هوش شوف إحنا لما قلنا النهاردة كنا بقول إحنا عايزين نتعلم إزاي نعمل عمرة برة. ليه؟ عشان نعمل صلاة برة، عشان نعمل صوم برة، نعمل صلاة مبرورة، نعمل صوم مبرور. واضح؟ فهيبان قوي الصلاة بتاعتهم مش أي صلاة، دي صلاة مبرورة، صلاة برة. واضح المسألة؟ طيب في المهارة بالقرآن، طبعا المهارة هنا قلنا الرواية والدراية والإيه؟ والرعاية. خلاص؟ طبعا فصلنا في الكلام عن المهارة دي في كتاب ريحة البحث عن أهل القرآن النسخة المسطورة. ممكن ترجعوا المصطلح الماهر بالقرآن تفهموا الماهر المراد بالضبط. لقوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرات الكرام الايه؟ البررة. مع السفرات الكرام البررة. الحقيقة السفر الكرام البررة دول مذكورين برضو في مذكورين في الـ في في الـ عندنا في في, في القرآن الكريم في سورة ايه؟ في سورة عبسة. بأيدي سفرة ايه؟ كرام بررة. ولذلك ركزوا فيها علشان احنا ان شاء الله بإذن الله في النبي صلى الله عليه وسلم من سنته سورة المطففين. سبحان الله، نشوف سورة المطففين على انها مهجورة عند الناس، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بها في قيام الليل دايما. كان عنده حاجة اسمها النظائر او القرائن. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيتكلم عنها، بيقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه قرائن او نظائر بيقرن ما بين كل سورتين في ركعة، او يقرن ما بين السورتين في الركعتين، فيقرأ واحدة في الركعة الاولى واحدة في الركعة الثانية، او يقرأ الاثنين في ركعة واحدة بس بترتيب مما كان يقرأ. وده مهجور، دي سنة مهجورة في قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل بيقرأ بدول، ماشي. والعجيب ان احنا نلاقي معظمهم مفصل، عشان برضو الناس في قيام الليل بتحب تروح ليه حتى في المفصل. يعني ده دليل برضو ان حتى في قيام الليل الاولى يكون الايه؟ المفصل. فمما كان يقرن بينهم الصلاة عبسة والمطففين. وجه الصلاة من السورتين عجيب، من عبسة والمطففين. ولذلك سوره المطففين بالذات هتلمس مع كام سوره كده، هتلمس مع الانفطار اللي قريناها النهارده، هي اصلا فوقها على طول، فهتلمس مع الانفطار. واضح جدا التلميس معها في الايه، في الابرار، واضح جدا التلميس معها في ايه، في يوم الدين تحديدا، وهنبقى نتكلم على الحته دي تاني. لسه في احنا في نفس الجزء، في نفس الجزء هتلمس مع عبثة فوقها بشويه، هتلمس مع عبثة خلاص، ده في نفس الجزء، احنا لسه في نفس الجزء، هتلمس مع عبثة خلاص. في برضو الكلام عن الابرار ومش عارف ايه الكلام ده. نطلع للجزء اللي قبله تبارك، هتلمس مع ايه، مع سوره الانسان جدا، تلمس مع سوره الانسان جدا ماشي. عشان كده احنا محتاجين نسمعها مع عبثة ونسمعها مع الانسان، نسمعهم مع بعض الاثنين، او نقراهم مع بعض الاثنين خلاص. طيب في بقى ده في اللي في المفصل، في الغالب اللي هتلمس معاه في المفصل، اللي هتلمس معاه في المفصل، خصوصا هتلاحظوا انها بتلمس في المنطقه بتاعت ايه، الابرار، الابرار، الابرار، بتلمس في الحته دي بالذات ماشي. بعد كده بقى هنلاقيها فوق في الـ في الـ في في الصور، هتسمى في البقره وفي ايه، وآل عمران شويه في البقره، بس تحديدا في البقره كمان ملمسه جامد في البقره تمام. طيب بعد المهاره بالقران حسن الخلق، طب حسن الخلق ده قلنا يلتحق بايه؟ يلتحق بالبر، بالاحسان الى الغير، بس احسان معنوي، احسان خلقي. طيب عندنا حديث ما تستهينوش بهذه المساله، بل بقى صراحه لو قلنا ان اول واهم معايير الاحسان الى الغير الصادره من بر الابرار، هقول حاجه، يبقى حسن الخلق. لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم لما عرف البر قال البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. فده اول، ده كده ده حسن الخلق راح فين، انتقل بيتحط في صداره الاحسان الايه، الاحسان للغير، اتحط بقى قبل اطعام الطعام وقبله قبله قبله قبل. وطبعا واضح في الحديث بتاع الحج، اطعام الطعام وطيب الكلام، وحسن الخلق، حسن الخلق اي بس لا، هنا اللي مقصود الغير، الغير الاول. حسن الخلق، حسن الخلق في منه قولي وفي منه فعلي، لذلك سوء خلق الانسان، سوء خلق الانسان يستبان بايه؟ قولي وفعل، واكثر قولي، واكثر قولي، فسوء خلقه يستبان بايه؟ بالقول، ويستبان بالايه؟ بالفعل. عشان كده نشوف سبحان الملك الابرار دول قد ايه عندهم حسن خلق، شوف حسن الخلق مع الاخرين. ولذلك تشوف مثلا هم في الابرار مثلا اللي في الانسان، لا مش مجرد ان هم بيعملوا حاجه كويسه، كلامهم حلو انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ان انا خفر، كلامهم حلو يعني عندهم حسن خلق. احنا هنا قدام لون من السمو، مش بس السمو الفعلي، السمو الايه، القولي، حتى كلامهم كويس. فدي لقطه، فكره حسن الخلق القولي. وفي بقى حسن الخلق الفعلي بقى، الاكرام ومش عارف ايه وايه، والناس، الناس بتستبين حسن الخلق بالاقوال اكتر منه بالايه، بالافعال. فلان ده ما شاء الله مؤدب، بيقول كلام كويس ما بيقولش. ولذلك فعلا الانسان، الانسان اول ما لسانه يحصل فيه مشاكل سبحان الملك يسوء خلقه، خلاص يتصنف سيء الخلق. وكانت افعاله حلوه، ممكن تلاقي الانسان ايوه افعاله حلوه وجميله وبتاع، بس يجي بلسانه يعمل ايه، يبوظ كل الكلام ده. لا تبطلوا صدقاتكم بالايه، المن والاذى. ولذلك في الحسن الخلق بالذات اكتر حاجه بيظهر فيها ويتجلي فيها بشكل واضح هو ايه، هو اللسان، حسن الخلق القولي ماشي. طيب عندنا رقم 15، يبقى في بعض الايات بتتعطل مثلا، مش لازم نصيحه تلميحه، زي اللي هي ليس البر، ليس البر من ابوابها، دي جايه في حاجه تاني، بس هو، بس هو مش حسن خلق قوي، لا يعني ده مش حسن خلق. وقت البيوت من ابوابها مش في، مش في، في نطاق حسن الخلق، هو اكتر في، في نطاق ان، لا في نطاق ان الشخص، الشخص ماشي، لا ما عندوش، ما عندوش الالتواء ولا الخيانه، الالتواء او الخيانه. احنا دايما حتى لما نحب نقول لواحد، نقول له ايه، نقول له يا عمي ادخل الباب، البيت من بابه ما تدخلوش من شباكه. فدايما اللي بياتي البيوت من غير ابوابها ما بيعملش ايه، يا اما هو بيعمل حاجه غلط مش مظبوط، يا اما في لون من الايه، من الخداع والخيانه. ليه؟ واللقطة الأخرى إن هو ما بيديش الحاجة حقها. أنا مثلا ما بيجيش الحاجة من السكة الصح. أنا مثلا واحد عايز مثلا أصلح جهاز عندي، بدل ما يروح التوكيل مثلا وهو يخلص يروح يشوف إيه واحد كده ب5 جنيه مش عارف فين. يا عم أوتوا البيوت من إيه؟ من أوتوا البيوت من أبوابها، كأن فيها معنى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إيه؟ إلى أهلها. فيها المعنى ده. وأوتوا البيوت من أبوابها، وكأن فيها معنى إن أنت إيه؟ ما تجيش من الشباك. ما تجيش من الشباك، تعالى من تعالى من الايه؟ ده في المعنى العام لاتوا البيوت من ايه؟ من ابوابها. ولذلك حتى قلنا في هذه الايه واتوا البيوت من ابوابها، خلاص اللي هو فكره ان انتوا تاتوا البيوت من ابوابها، انت دلوقتي ده حج وطاعه. انت ليه بتتصرف في تصرفات الناس اهل الجاهليه؟ ما تدي الامور لاصحابها وتاتي البيوت من اهلها وتتصرف فيه كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم او سيدنا ابراهيم من قبله. فاتوا البيوت من ابوابها، ما تتوهاش من ايه؟ من شبابكها، من الناس الجهال. ده في معنى ان الله يامر ان تؤدوا الامانه الى ايه؟ الى اهلها. والمعنى الثاني كانه معنى الخداع او الايه؟ او الخيانه. ماشي؟ التورع عن الشبهات ومخالفه الهوى، وما لا يطمئن القلب اليه القلب السليم، ولا تسكن له النفس السويه. ده كده خلاص الحديث واضح بقى كده اهو. البر ما سكنت اليه النفس واطمأن اليه القلب. الروايه دي عشان الاثم حاجه في صدرك، دي روايه ثانيه، حديث ثاني. ومر علينا الحديث ده احنا بنشرح. البر ما سكنت اليه النفس واطمأن اليه القلب. ولذلك من صفات الابرار ان هم يلزموا دايما ايه؟ التورع عن الشبهات ومخالفه الهوى وما لا يطمئن القلب الى السليم والنفس الايه؟ السويه. طيب وده داخل في نطاق ايه؟ قلنا ده داخل في نطاق اللي هي الصفاء والتنزه وغير اللي عنده. ماشي؟ طيب. الصفه رقم 16، ايوه، الشكر قوليا وقلبيا وعمليا. فين الدليل على كده؟ سهل ده. ده في القرآن. ماشي، يعني مش عايزين شكر منهم، عايزين شكر ربنا بس. دي اكتر ماشيه في الاخلاص. ايوه بس دي عشان شكر في شكر. لا بس سهله، هي في نفس الصوره، في نفس الصوره. الدليل على ان الابرار شاكرين. ايوه بس ايه الاول خالص هم توصفوا بايه؟ انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربوا، إذا الأبرار دول اللي هم زي ما جبنا بعدها عين يشرب بها عباد الله. إذا الشكور ده هو البر. إذا الأبرار مالهم؟ شاكرين. الأبرار شاكرين. طيب. وبعد كده بقى دول اتوصفوا على مدار السورة بإن هم الإيه؟ الأبرار. كل شوية إن الأبرار الأبرار الأبرار، وهو من الأول سميناهم إيه؟ شاكرين. سميناهم شاكرين. ايوه طالما الشكر جه مطلق خلاص. النقطه اللي بعد كده الاستعانه بالله على البر في كل شيء. دي سهله برضه بس هنطلع نطاق تاني في السنه. في كل شيء. نفس ان كان في سفره، ايوه، يقول اللهم اسالك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. ان من صفاتهم ان هم مش بقى بيحسوا ان احنا خلاص بقى تم احنا ابرار هنبر. لا، ده كل ما يتاح ليهم فرصه يطلبوا البر يطلبوا الايه؟ البر. وزي ما قلنا بيطلبوا لازمه برده اللي هو الايه؟ التقوى. انا سالك البر في سنه هذا التقوى. وصح يعني يقال ان صح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني في كلام في مقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لمولود قال اللهم بارك لهم فيه واجعله برا تقيا، او بارك الله لكم فيه وجعله برا تقيا. خلاص ده برضه في صورة الشخص. طب في حاجة تانية بقى فصلنا فيها واتكلمنا فيها شوية كده. وتوفنا مع الأبرار. يعني هم مش خلاص احنا أبرار تمام زي الفل، لا، بيستعينوا بربنا انه قلنا توفنا مع الأبرار. قلنا يعني ايه؟ احنا نلزم البر طول حياتنا ونكون مع الأبرار ونموت على كده. فده هم اللي من صفات الأبرار ان هم بيعملوا ايه؟ ان هم عندهم دوام الاستعانة بالله. ماشي؟ على انهم يكونوا ابرار. ماشي؟ او على البر ده، وده معنى مهم جدا، وده هيشتمل على الافتقار والانكسار لله في ان يكونوا من الابرار. ان هو مش بقى مش مفتخر في نفسه، لا، هو حتى لو خلاص رغم انه وصل لرتبه انه بر، بس رغم كده كل ما يجي ايه؟ يعني خايف انه ما يموتش بر، انه ما يموتش وسط الابرار. خلاص؟ خايف من المساله دي. وفي نفس الوقت هو كل ما تيجي مسألة يسأل ربنا نكون ايه فيها من الأبرار. واضح؟ تسعتاشر تمنتاشر مش عشرين ستة. عدم الاغترار بكرم الله سبحانه والحياء من بره سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الايه الكريم الذي خلق في سواك فعدلك في قراءة وفي قراءة فعدلك في أي سورة ما شاء ايه ركبك. بعدها قال إن الأبرار ليه لفي نعيم. إذن الأبرار هم الصورة العكسية دي. فالأبرار هم إحنا في الأخير ذكرنا الحاجات اللي ما ينبغيش إنها تكون بقى اللي هي كانها الحاجات العكسية للبر. فمنها الاغترار. ماشي؟ الأبرار أبعد ما يكونون عن الاغترار. الأبرار أبعد ما يكون عن الاغترار. فشوف بقى الروعة هنا إن هم سبحان الله هم بيحسنوا لغيرهم ويكونوا كرم مع غيرهم. فلما حد يحسن ليهم ويكون كريم معاهم خلاص ما بيغتروش بكرمه ويأثروا في حقه. فده سمو فوق السمو. ماشي؟ ما بيغتروش بكرمه ويسيء في حقه. ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك، ما مستحضر بيته الكريم مستحضرين كرمه الذي خلقك. ماشي؟ مستحضرين ده فسواك مستحضرنا فعدلك او قرأ فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك مستحضرين كل ده. فكل هذه الصور من إحسان الله سبحانه وبحمده لهم هم مستحضرنا. عشان كده ما إيه أن الأبرار أبعد ما يكون عن الاغترار. ولذلك ربنا قال كلا بل تكذبون بدين وإن عليكم لحافظين كرامة كده. وبعدين قال إن إيه الأبرار في نعيم وإن الفجار. إذن اللي هم الناس اللي بعاد عن الكلام ده هم مين؟ الأبرار. خلاص دي حياة. طبعا هنا عندنا في السورة الأخيرة هي مسألة اجتناب التطفيف وكلامنا عنه. برضو الأبرار أبعد ما يكونون عن الايه عن التطفيف. الأبرار بيركزوا جدا هم ما يكونوش مطففين. بيركزوا جدا هم ما يكونوش ايه ما يكونوش مغترين ما يكونوش مغترين. طيب ولذلك احنا هنضيف ايه هنضيف صفة كده صفة رقم 20 اللي احنا ما كناش قلناها بس عشان كانت محتاجة تشرح. وهي فكرة ان هم ايه الأبرار ما بيتحايلوش على ترك البر. طيب هي دي صعب تجيب دليل شويه. ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا اقصد هم ما بيعملوش دي. ما بيجعلوش الله عرضة ليه لايمانهم ان ايه ان يبروا ويتصلحوا. احنا قلنا ان الثلاثة اللي في الاخر دول حاجات ما بيعملوهاش. ما بيعملوهاش ليه بقى؟ ايوه من تعظيمهم لله ما بيعملوهاش من كذا بس هم ما بيعملوهاش. فالابرار في حاجات معينه كده ومركزين عارفين انها قد ايه وحشه فبيتجنبوها. فمنها دي منها ان هم يجعلوا الله عرضه ليه لايمانهم ان يبروا ايوه يتقوا ويصلحوا بين الناس. وكنا شرحناها لا شرحناها دي شرحناها وفصلنا فيها مش هنعيدها تاني خدنا وقت في شرحها شرحناها في السلسله. طيب عشان كده احنا في الاخير بنقول عنهم بنقول ويرجى لمن اتصف بالصفات السالفة أن يكون من الأبرار وأن يطهره الله من الذنوب والأوزار وما عند الله خير للأبرار. دي بقى من الحاجات اللطيفة إن سبحان الله يعني يكفي بس في الأبرار إن ربنا بيقول وما عند الله خير للأبرار. يعني اللي في الدنيا ده حاجة والنعيم اللي هيلاقوه يكفي بس. يعني طبعا ده ما اتكلمناش عنها قضية بقى ما أعده الله للأبرار. وده طبعا عشان هنتكلم عنه في الصورة إن شاء الله بالتفصيل. لكن حقيقة يعني شيء ملفت جدا يعني اللي في آية كتير طبعا بتتكلم عن أحوال الأبرار لكن مقال الأبرار مميز جدا ومبهر جدا. يعني مقالهم في منتهى التميز اللي بقى. يعني حتى احنا مثلا في شوفوا سورة الإنسان نص السورة تقريبا في مقالهم نص السورة في يعني سبحان الله فوقاهم الله ايه شر ذلك ولقام بما صبر نضرة وعظام ما صبروا وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. ومن الملفت جدا جدا جدا في الأبرار ان هم زي ما توسعوا في الخير وتوسعوا في البر ربنا سبحانه وبحمده ادهم الزيادة دوم الزيادة. يعني من لافت جدا في الأبرار أنهم موعودين بالنظر إلى وجه الله الكريم وجونهم إذن ناظرة إلى ربها إيه ناظرة. يعني هنا هو ولقاهم نظرة هيشوف وجه ربنا. ان الموصوب بالنظرة في الاخرة ده اللي بيشوف ربنا رؤية الله. ماشي. وكان عندنا في في في في, في سورة المطففين, عندنا في سورة المطففين ان الابرار الايه اللي في نعيم على الارائك ينظرون, تعرف وجوههم نظرة النعيم, عشان في مقابل الايه قال انهم عربين باذن الله ايه محجوبون. فعلا سبحان الله الجزاء من الحاجات اللافته جدا في مقال الابرار ان توسعوا في الايه في الخير وصنوف البر, وربنا اداهم في الاخر الاخر. ماشي. رؤيه وجه الله الكريم الذين احسنوا الحسنى وزياده, ازاي دي رؤيه وجه الله الكريم؟ ففي الاخر جابوا الاخر الوان النعيم اللي الوان النعيم اللي ربنا فصل فيها للابرار مميزه جدا جدا جدا, مميزه بشكل غير عادي. سبحان الله تلاقيهم مثلا كانوا حريصين على الاحسان المادي والمعنوي, تلاقي ربنا مثلا اعدلهم من الاحسان المادي اشياء مبهره, ومن الاحسان المعنوي يكفي بس ولقاهم نظره وايه وسرورا وجزاهم من صبر جنه وحريره متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيه عليهم ظل, شيء مبهر صراحه. فمقال الابرار مبهر جدا جدا جدا, مقالهم مبهر للغايه يعني. ما سبحان الله, لان فعلا هذه الاحوال لو العبد التزمها يعني يرجى له ان يكون كذلك. خلاص. طيب الحمد لله احنا كده استعرضنا صفاتهم اختصارا. لو الانسان عايز نموذج منظور او نسخة منظورة فهو يكفيه ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده مصفوفة الصفات دي من الحاجات اللي تساعدنا عليها قوي بقى ايه, ان مصفوفة الصفات اللي احنا حاطينها نحاول كده احنا في راسنا نشوف يعني من افعال النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان في مصفوفة الصفات دي, عشان كمان يساعدنا ان احنا نشوف كيف كانت هذا الكلام يطبق. نشوف بقى نسخة منظورة ازاي فعلا النبي كان عنده مثلا يوفون بالنذر, ازاي عنده مثلا الوفاء بالعهد, ازاي عنده كل ده, نشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله, لان ده مهم او كنسخة منظورة, لانه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم سيد الايه سيد الابرار, هو سيد الابرار صلى الله عليه وسلم. كما وصفته خديجة. ايوه ده بر فعلي, ده بر فعلي اكتر ماشي, بس في بقى في الوان بر اخرى مذكور. خلاص. طيب الحمد لله رب العالمين, كده احنا اتينا على ما يخص الابرار في الكتاب بتاع طريق العمل الميسور الحاج المبرور, مصفوفات صفاتهم بشكل مطلق يعني. ان شاء الله بعد كده هنكمل بقى رحلتنا معاهم في المطففين ان شاء الله, ونشوف بقى في الغالب اكتر هنبقى بنقف عند المقال بقى, ونشوف برضو المقال مثلا بقى في الانسان, والمقال الانسان في ايه في الصور الاخرى, بس يرجى ان احنا نكون استوعبنا كده ما يتعلق بمصفوفاتهم. نسال الله سبحانه وبحمده ان يجعلنا مع الابرار وان يتوفانا مع الابرار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري, تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر, كنجوم تمشي في البشر.